بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، أو العبد أقل من اثنتين، فله رجعتها ما دامت في العدة، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنني قد راجعت زوجتي، أو رددتها، أو أمسكتها، من غير ولي ولا صداق يزيده، من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضائها، وإن وطئها كان رجعة. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار، ولها التزين لزوجها والتشرف له، وله وطئها والخلوة والسفر بها، وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها، وإن كانت له بينة حكم له بها، فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد. باب الرجعة. هذا الباب يعتبر من محاسن هذه الشريعة المباركة، فقد جعل الشارع للزوج إذا طلق زوجته أن يعيدها إلى ذمته مرة أخرى بشروط وضوابط يأتي ذكرها إن شاء الله بعد قليل. وفي هذا فرصة للزوجين لينظرا في أمرهما وينظرا فيما هو الأصلح لحالهما بعد أن جربا الطلاق. وكثير جدا من الأزواج لم يكن أكثرهم، وهكذا الزوجات، تجدهم غالبا لا يصبرون على الفراق، لأن عامة ما يقع من طلاق بين الزوجين إنما هو لغضب عارض، ليس لأسباب مكينة في الأسرة، بل لأمر يعرض فيحصل خلاف وغضب ثم يطلق الرجل زوجته، أو تطلب المرأة من زوجها الطلاق فيطلقها. فالطلاق مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: وكسرها طلاقها، إنهاء للحياة الزوجية. لكن الشارع جعل هناك فرصة، بل أكثر من فرصة، للمراجعة على عدة أحوال وصور، منها أن يراجعها من غير مهر ولا حتى موافقة، لا لوليها ولا لها، بل هو يعيدها من نفسه بطريقة سنذكرها بعد إن شاء الله. فإن لم يراجعها حتى انتهت العدة جعل لهما الشرع أيضا خيارا آخر في نوع من التراجع، لكنه نكاح جديد بعقد جديد. والمعتاد عند الناس في العقد الثاني أنه أيسر بكثير من العقد الأول، حتى إن غالبهم لا يكاد يدفع صداقا ولا مهرا، إنما يسمونها مثل الرضاوة، يدفع حاجة يسيرة أو هدية يسيرة هي تعتبر مهر جديد، ثم يعقد له الولي عقدا جديدا عادة هو أيضا أيسر من العقد الأول في تكاليفه وفي مؤنته إلى غير ذلك. فالشريعة المباركة تضع حلول كثيرة لكل المشاكل. فالإسلام والشريعة ما فيه مشكلة إلا وجعلت لها مانعا قبل وقوعها وحلا بعد وقوعها. فتجد الشريعة دائما تحث على تجنب المشاكل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. هذه كما يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم، هذه الوصية النبوية لو طبقها الناس لم يندموا أبدا. لا تغضب، فكرر مرارا لا تغضب لا تغضب. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. ولذلك يجب على الزوج أن يكون حكيما عاقلا في تصرفاته، فإن وقع منه الطلاق فله أن يراجع زوجته. فمعنى الرجعة رد الزوجة إلى عصمة الزوجية بعد طلاقها الأول أو الثاني، هذه هي الرجعة. إذن رجعة هي المرة من الرجوع، ومعناها العود إلى ما كان عليه الأمر قبل حدوث هذا الحادث. والحادث الذي عندنا هنا هو الطلاق. فالمراجعة بعد الطلاق هي رد الزوج زوجته بعد طلاقها إلى ذمته أو إلى عصمته، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، أو نقول إذا كان الطلاق إيش رجعيا. وللفائدة حتى نعرف المصطلحات هذه، وأكثركم إن شاء الله يعرفها، هنا ثلاث مصطلحات ينبغي أن نعرفها، وإن شئت فقل مصطلحان والثاني له نوعان، فنأخذ الثلاثة. نقول الأول الزوجة الرجعية. ما معنى الزوجة الرجعية؟ هذه تمر عليك كثير في كتاب النكاح والطلاق، فلا بد أن تفهم. الرجعية هي الزوجة التي طلقها زوجها بغير عوض، طلقة أو طلقتين، ولا تزال في عدتها، ولا بد أن تكون مدخولا بها، لأن غير المدخول بها لا يمكن أن تكون رجعية. فنقول إذن الزوجة الرجعية هي الزوجة المدخول بها إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الثانية ولا تزال في العدة. والعدة ستأتينا في الباب التالي إن شاء الله نأخذها اليوم. من يعيد علينا تعريف الرجعية؟ محمد؟ أحسنت. فهي ما دامت في العدة تسمى رجعية. أحد ما فهم هذا؟ طبعا لابد بغير عوض، لأن الذي فيه عوض هو الخلع، والخلع لا يعد رجعيا، إنما سيذكره بعد قليل أنه بائن. طيب النوع الثاني أو القسم الثاني، الزوجة البائن بينونة صغرى. بينونة إيش؟ صغرى. وهي كل زوجة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ولا زالت في عدتها، أو فسخ نكاحها من زوجها فسخا، والمفسوخة بائن سواء كانت في العدة أو بعدها. فالزوجة البائنة بينونة الصغرى هي الزوجة الرجعية إذا خرجت من العدة، يقال بانت بينونة صغرى، أو إذا فسخ نكاحها مثل الخلع، أو فسخه القاضي لعدم الكفاءة، أو فسخه القاضي لعدم النفقة، أو فسخه القاضي لسوء خلق زوجها، أو لسوء ديانته، أو لأي سبب من الأسباب، فالفسخ يعتبر بينونة. طيب، الأولى يجوز للزوج أن يرجعها، وأما الثانية التي بانت منه بينونة صغرى فلا يصح له أن يرجعها. فإذا خرجت من العدة الرجعية، إذا خرجت من العدة هذه ما لها رجعة. المفسوخة بأي نوع من أنواع الفسخ، هذه بانت بينونة صغرى وليس لها رجعة. أضف إلى ذلك أيضا الزوجة غير المدخول بها إذا طلقها طلقة واحدة صغرى، واختلفوا إذا طلقها ثلاث طلقات هل تبين بينونة كبرى أو صغرى، هذا مبني على الخلاف هل تقع الثلاث أو لا تقع الثلاث، وأيضا على صفة الإيقاع لهذه الثلاث، هل هي مجموعة أو إيش مفرقة أو فيها ترتيب أو ما فيها ترتيب، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي أو الذي قبله. واضح؟ الملاعنة أو الملاعنة، الملاعنة هذه تبين بينونة كبرى فلا يحل له أن يتزوجها، تحرم عليه حرمة أبدية، حرمة أبدية في قول عامة العلماء رحمنا الله وإياه. غير بائن، أين بغير عقد، بغير عقد، لا عقد ولا صداق ولا ولي، كل هذا. نعم، هذا كلام صحيح. ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة إيش بانت بين صغرى. أحد عنده سؤال في هذه الجزئية ولا نروح للقسم الثالث؟ غير مدخول بها بمجرد طلاقها ليس لها، نعم نعم، وسنذكرها في باب التالي في العدد إن شاء الله. وهذه نقطة جدا مهمة، وأنا نبهت عليها مرارا طبعا، وكثير من الأزواج لا يعرف هذا. المرأة أو الزوجة التي لم يدخل بها تبين بطلقة واحدة وليس لها عدة، ولا تعتبر رجعية أبدا، لأن الرجعية لا بد أن يكون لها عدة، هذه ما لها عدة كما سنذكره بعد قليل. نعم، سنذكره بعد قليل إن شاء الله في محلنا. عند زعدان البلاد للفسوق، طبعا ذكرناه في دروس ماضية تكلمنا عنه أو خلاف الذي، نعم، أحسن عليكم. عند تعداد للفسوق، تعداد للفسوق، أي. هل نذكر الملاعنة أن استثناء من الفسوخ يعتبر نوع الفسوخ؟ يعني قلنا إلا الملاعنة فهي تعد بينونة كبرى. ممكن ممكن ممكن، وإن كانت الحقيقة يعني الملاعنة يعني حتى يمكننا ما نقول حتى بينونة كبرى، هم يضعونها ضمن المحرمات، هذا أشد وهذا أدق، يقولون المحرمات لسبب، وذكرناه في الله لما ذكرنا المحرمات، منها المحرمة بسبب اللعان، هذا أشد، ولذلك يعني إذا هذا قسم يعتبر رابع، هذا قسم إيش رابع. هل فيه مثلها؟ طبعا ممكن نقول نعم، بس يعني مثلا الزوجة إذا ارتدت السنة أخف من الملاعنة لأنها لو عادت للإسلام، لكن يعتبر قسم رابع ويمكن خامس. أنا طبعا ما استقرأتها، إنما حضرت الآن هذه التقسيمات. الآن طلع عندنا قسم رابع وهي الزوجة المفارقة. طبعا ما نتكلم عن المحرمات ابتداء، نتكلم عن الزوجات اللواتي يعني يمكن إعادتهن أو لا يمكن. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن أصل الباب فنقول إذن في قسم رابع وهي الزوجة الملاعنة، فهذه تحرم حرمة أبدية. طيب الزوجة المرتدة هذه أيضا ينفسخ نكاحها وتحرم حرمة مؤقتة مؤقتة مؤقتة بماذا؟ بالإسلام، يعني لو زال سبب التحريم رجعت. على كل حال هذه صارت أربعة أقسام تقريبا، إذا جعلنا يعني أو خمسة، خمسة أقسام. اكتب لي بس يا محمد الموضوع هذا بس اللي هو، أو كان كتبته أنت؟ صوره وارسله لي، عشان أنا أيضا أحاول أني أضبط تقسيمها هذا وأشوف أشكال وأنواع أخرى إذا كان يمكن دخولها في هذا التقسيم. تقسيم زين لطالب العلم مفيد. أنا ما كان في ذهني إلا الأقسام الثلاثة الأولى، باقي واحد ترى ما ذكرناه. طيب لا بأس. نعم إيش؟ إيه إذا ارتدت والعياذ بالله المرأة ينفسخ نكاحها بالردة. ها؟ لا، يكون هذا الانفساخ مراعى، إن عادت في أثناء عدتها فتعود إلى زوجها بغير عقد. نعم. نرجع إلى القسم الثالث وهي البائن بينونة كبرى. بينونة كبرى وهي الزوجة إذا طلقها زوجها ثلاث طلقات صحيحات، فإذا طلقها الثالثة خرج بانت منه بينونة كبرى مباشرة وإن كانت في عدتها. والبينونة الصغرى يجوز أن يتزوجها بعقد جديد ولو في عدتها منه، أما غيره فيتزوجها بعد انتهاء عدتها. لكن الذي أبانها مثل امرأة، وهذا حصلت قبل يمكن شهر، كلمتني امرأة أو زوج أو كلاهما نسيت الآن، قالت أظنها المرأة، قالت إني خالعته وفسخ القاضي نكاحي وكذا والآن ودنا نرجع. قلت كلها عقبها التعب 10 أيام. قلت كم بينهم؟ قالت 10 أيام. عشرة يعني حتى ما مداهم ويبوا يرجعوا الباب. نقول يجوز بس بعقد إيش؟ جديد. عقد جديد له أحكام العقد الجديد من الولي والشهود والصداق إلى غير ذلك، الأحكام العامة للعقد الجديد. أما البينونة الكبرى فهذه لا تعود إليه بعقد جديد ولا بغير عقد جديد حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، يجامعها ولو أدنى جماع. لا يلزم في هذا الجماع أن يكون كاملا، أهم شيء الجماع الذي تغيب فيه الحشفة في فرج المرأة، فلو لم يكمل الجماع حصل أن حللها لزوجها، لكن يجب أن يكون نكاح إيش؟ رغبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، أخرجه الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ويفع امرأة رفاعة، هي امرأة رفاعة، قال: أتريد أن ترجع إلى رفاعة؟ أظنها سهلة، اسمها سهلة. ها؟ هذا زوجها. نعم. الرابع اللي هو ذكرنا قبل قليل أن تحرم عليه حرمة أبدية بعد المفارقة، وهي الملاعنة. الملاعنة والخامسة أن تحرم عليه حرمة مؤقتة، بعد مفارقتها له، وهي المرتدة. طبعا إذا بغينا نتوسع يمكن تجي أمثلة كثيرة، يعني لو مثل ما ذكرنا في أمثلة من أرضعته مثلا، من أرضعتها، يعني مسألة الرضاع، لو أرضعتها زوجته، وكان واحد تزوج امرأة صغيرة يعني عقد عليها، فتجي مسائل كثيرة على هذا. على كل حال هذه خمسة أقسام مبدئيا تتأمل. نعم يا شيخ. في قسم تقسيم البائن بسبب النزول، بسبب ايش؟ يزول. نزول؟ يزول بسبب يزول. ايوه. البائن بسبب لا يزول. ايوه. مثل الملاعنة بسبب لا يزول. ايه. والرضاع نفس الشيء. اما الكفر والرده تزول. ممكن، ممكن تقسيم لطيف. طيب ماشي، نكتفي بهذا القدر في هذا التقسيم. ترى تونا شكنا في المقدمة، أنا ناوي اليوم خلص مبكر، وشكنا ما أنهم خلصين مبكر. بس أنا مشكلتي إني أحب أنكم تفهمون، يعني بتفهم جيد، ما نسلقها سلق ونمشي. فهمتم؟ حد ما فهم الآن؟ طيب ها؟ ماشي. طيب نرجع لكلام المؤلف رحمه الله وإياه، نحاول أيضا أن نختصر عشان نأخذ الباب اللي بعده. يقول: إذا طلق امرأته بعد الدخول، هذا شروع في شروط الرجعة. الشرط الأول أن تكون امرأته، أن تكون إيش؟ امرأته، يعني أن تكون زوجة له في نكاح إيش؟ صحيح. فلو كان نكاح شبهة ما في رجعة، نكاح باطل ما في رجعة، نكاح فاسد ما في رجعة، وهكذا. إذا لابد أن تكون امرأة له، يعني في نكاح إيش؟ صحيح. أما إذا كان النكاح غير صحيح، كما لو تزوجها بغير ولي ولا بغير شهود ولا تزوجها في عدتها، هذه ما لها رجعة، ما لها رجعة، لأنه أصلا يطالب بتطليقها، فإن لم يطلق فسخ نكاحه منها. طيب الثاني قال: بعد الدخول، لأنها إذا لم يكن مدخولا بها فقد أجمع العلماء على أنه لا رجعة لها ولا عدة لها، ومن شروط الرجعة وجود العدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن إيش؟ من عدة تعتدونها. ما لها عدة، واللي ما لها عدة ما لها رجعة. الثالث قال بغير عوض، بغير عوض، يعني على الراجح أنه هو الخلع، الخلع. طبعا المذهب يقسمون العوض إلى طلاق وخلع، فيقول إن كان بلفظ الطلاق فهو إيش؟ طلاق، وإذا كان بلفظ غير الطلاق فهو خلع. والراجع أنه سواء كان بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق هو خلع على كلا الحالتين. والأحسن طبعا أنه إذا يعني خالعها أن يخرج من الخلاف ويقول فسخت نكاحك. وقد يقال بل الأولى أن يطلقها، لأن هذا الذي دلت عليه إيش؟ السنة، وهذا أقرب، وهي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، خذ الحديقة، ما قال وافسخها، قال إيش؟ قال وطلقها تطليقها. فيكون الأولى ما دلت عليه السنة، هذا لا ريب أنها صح. فنقول يطلقها ولا تحسب عليه طلقة، يبقى هو خلع، لأن الصحيح أن الخلع لا يحسب من الطلاق سواء كان بلفظ الطلاق أم كان بغير لفظ الطلاق. قال أقل من ثلاث، يعني الطلقة الأولى أو الثانية، لأنه إذا طلقها الثالثة بانت منه بينونة إيش؟ كبرى بإجماع العلماء. قال وأما العبد فأقل من ثنتين، يعني واحدة، العبد حده طلقتان في قول عامة العلماء، ويروى فيه حديث ضعيف عن رسول الله، ويروى فيه يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. قال فله رجعتها، كم شرط الآن ذكرنا؟ خمسة أو أربعة؟ أربعة، يطلقها، أن تكون امرأته، أن يكون بعد الدخول، أن يكون بغير عوض، أن يكون أقل من ثلاث، والرابع قال ما دامت في العدة، هذا الخامس. الخامس قوله ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. زاد بعض العلماء شرطا سادسا، قال أن يكون طلاقا لا فسخا ولا لعانا، لأن ذكرنا أن الفسخ ليس فيه رجع، وهذا الشرط صحيح. فتكون الشروط إذن كم؟ ستة شروط، شروط الرجعة ستة. ها؟ السادس أن يكون طلاقا لا فسخا ولا لعانا، وإن شئت قل لا فسخا، لا فسخا، لأن اللعان يعتبر نوع من الفسخ. قال فله رجعتها، فله، فله تفيد إيش؟ ها؟ الخيار، الخيار، ها؟ الإباحة، تفيد مجرد إيش؟ الإباحة، يعني يجوز. ويحتمل أن يقال يستحب له أن يرجعها، وهذا أقوى. فالرجعة في الحقيقة مستحبة، وقد تجب، قد تجب الرجعة. إذن نقول الأولى أن يقال يستحب رجعتها. لماذا يستحب رجعتها؟ لأنها إعادة للزواج الذي يحبه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من المصالح الشرعية، ولما فيه من درء المفاسد، ولما فيه أيضا من البعد عن خطوات الشيطان، لأن الطلاق ذكرنا سابقا أنه من خطوات الشيطان، وذكرنا دليله حديث إيش؟ حديث جابر الذي رواه مسلم الصحيح، قال نعم أنت، نعم أنت. إذن نقول يستحب، هذا أحسن من قول المؤلف إيش؟ فله. إذن الرجعة مستحبة. طيب قد تجب؟ طبعا متى تستحب الرجعة؟ بشرطها الذي ذكر الله في كتابه، فقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إيش؟ إصلاحا، يعني يكون قصده الإصلاح، لا أن يكون قصده أن يرجع يراجعها حتى يطيل عليها العدة، أو يراجعها لكي يهينها أو يراجعها لكي يؤذيها أو يضر بها، هذا لا يجوز. هذه الرجعة تكون إذن ممكن تكون أيضا رجعة محرمة مثل هذه الصور، تكون الرجعة فيها إيش؟ لا تجوز، لأنها ليست الرجعة التي نص عليها الله في كتابه، ولأنها يترتب عليها محظور شرعي ومحرم وهو الإضرار أو الإذاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. هل الأصل في الرجعة الإباحة أو نقول الأصل في الرجعة الاستحباب؟ لا، المؤلف خلاص واضح كلام، لكن على قولنا هذا اللي فيه تفصيل، الأقرب أن نقول الأصل في الرجعة الاستحباب، لأنه إعادة للزواج الذي يحبه الله ورسوله، وتمسك بالميثاق الغليظ الذي أراده الله ورسوله أن يبقى، وأيضا لما فيها من المعارضة للطلاق الذي هو مكروه. هذه عدة تعليلات، يمكن 5 ذكرنا أو 6 تعليلات. إذن أيضا نكتب هذه، خلينا نتأمل. أنا ما اشتحت ذكر أن الرجعة تأخذ الأحكام 5، الحين ذكرنا أنها تكون حرام وتكون مستحبة وتكون واجبة. متى تكون واجبة الرجعة؟ القاضي لا، القاضي ما تلزم طاعته. هذا هو. اذا خشي العنت. جميل، صحيح، حسنت. اذا ايش كان اتفاق ولا لم يكن اتفاق، ما له علاقة بالإيجاب. لا، هي واجبة كما قال العلماء إذا طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها في حيض، يعني إذا طلقها الطلاق إيش البدعي في الزمن، وهو طلاق في حيض أو في طهر جامعها فيه، فقد اتفق الفقهاء على أنه يستحب، وقال بعضهم يجب أن يراجعها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق حاملا أو طاهرا قبل أن يمسها وإن شاء أمسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. لكن يلغزون الفقهاء هنا لغز، ما هو الطهر الذي لم يقع فيه جماع ويحرم فيه الطلاق؟ ما هو طهر؟ هو الطهر الأول بعد الطلاق البدعي في الزمن، لا يجوز أن يطلقها، وهذا نكاية به، ومن تعجل شيئا قبل أوان يعوقب بحرمانه. سبحان الله، وهذه مسألة دقيقة جدا ذكرها الفقهاء رحمنا الله وإياهم ونبهوا عليها، وهي مأخوذة من حديث ابن عمر. وش وصلنا في آخر شيء قلناه؟ كنا نقول الأحوال ذكرنا أنه يجب في حال، يجب أو يستحب على قولي، زين، والجمهور على استحباب. الحالة الثانية التحريم، وذكرنا إذا قصد المضارة، والحالة المستحبة هي الأصل. طيب، حالة جائزة، هل يصير في حالة جائزة؟ مثلا قد يقال، بس انها يعني ارى انها مستحبه ايضا، قد يقال انه اذا كان لا رغبه له فيها وسيعيدها مثلا لاجلها او لاجل اولادها، هل يقال فقط هذا يباح او انه مستحب لما فيه من المصالح؟ الأقرب أنها أيضا مستحب لما فيه من المصالح مع المصلحة الأساسية. طيب خلنا نأخذ صورة ما لها ما فيها مصالح وهي مؤذية، الزوجة مؤذية ومزعجة ولا فيها عندها أولاد ولا بالعكس تكدر خاطره، هل يقول يجوز ولا يكره في هذه الحالة؟ وهو ما يبيها بس بيرجعها ينفق عليها وبس، بيقولها برجع ساتذكر البيت شو الظاهر، هذه مباحة، هذا أقرب شيء تباح. أيوة لو كان عندها تقصير في ذات في طاعة الله جل وعلا، هل يقال يكره إرجاعها؟ هذا في قضية الطلاق، هذا في الطلاق، هذا وجه على كل حال، يعني تحرر بعض الصور، لكن في الجملة تبين أن الرجعة يمكن أن يدخلها الأحكام إيش الخمسة. أنا قلت لك سجل مسألتين ولا لا، الأولى التقسيمات هذه، ها أقسام النساء من حيث الرجوع وعدمه، زين اكتبها كذا، والثاني أحكام الرجعة أنه يمكن تدخل الأحكام الخمسة. جميل، هذا فائدة. طيب نكمل، قال والرجعة أن يقول يعني كلام، القول كلام، ظاهر هذا الكلام وهذا الذي ذكره الخرقي، هكذا ذكر الخرقي في مختصره، قال أن يقول يعني أن يتلفظ لرجلين من المسلمين يعني شاهدين، وأن يقول اشهدا أني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها. الأمور انتبهوا معي أختصرها عشان بس ما يطول علينا الوقت، اللي يمكن أن تحصل بها الرجعة أو لا يمكن، يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. طبعا أيضا هذا ما هو موجود في كتب الفقه لكنه استقراء، لا أذكره باختصار. اثنان أو أمران متفق عليهما وأمران مختلف فيهما. الأمران المتفق عليهما الأول أن الرجعة تحصل بالكلام وبالقول، وهذا متفق عليه بين العلماء أنها تحصل بالقول، لكن بعض العلماء اقتصر على هذا وبعضهم ذكر غير القول. الأمر الثاني المتفق عليه أن الرجعة لا تحصل بمجرد القصد والنية، لو جاء وقال والله أنا كنت ناوي أرجعها أو أنا نويت بقلبي أنها راجع، يعني نوى أنها رجعها، مو فقط بيرجعها، نوى في قلبه أن زوجته راجع. قد اتفق الفقهاء أيضا أنه لا تحصل الرجعة بمجرد إيش النية ولو كان عازما فيها، هذان إيش المتفق عليهما. طيب المختلف فيهما الرجعة بالفعل المجرد، والثاني الرجعة بالفعل المقترن إيش بالنية والقصد، هذه فيها خلاف بين العلماء سنذكره بعد قليل. بس افهموا مسألة إيش التقسيم هذا حاصل وجميل، وقد ذكرته يعني ها هنا في حاشيتنا على العمدة عجل الله فرجها. قال أن يقول اشهدا، هذا فيه فوائد، أولا مشروعية الإشهاد والجمهور على أنه سنة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما ذهب الجمهور أنه سنة مستحبة. ومما يدل على هذا على عدم الوجوب، لأن الله قال وأشهد ذوي عدل منكم، هذا أمر. مما يصرف عن الوجوب ما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، ولم يذكر أنه إيش أشهد على رجعتها، فهذا يدل على عدم وجود وجوب الإشهاد وأن الإشهاد سنة. ها؟ هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه وابن حبان وجاء من طرق، لكن أشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وهو حديث صحيح. جاء في بعض الروايات، ليس عندي جزم الآن بصحتها، لكنها مشهورة يعني في بعض ألفاظ الحديث، لكنها ليست عند أبي داود لا أذكر، ولا حتى عند ابن ماجه فيما أذكر، ولا عند ابن حبان، لكن جاءت في رواية أخرى أظن في المستدرك أو غيره أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة فأرجعها، قال فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ابن حبان وغيره أن عمر قال إن النبي إن دخل عمر على حفصة وهي تبكي، قال لا يكون علي لا إياك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقك، فقد طلقك وراجعك من أجلي، ولا إن كان قد طلقك لا أكلمك أبدا. وهذا والله أعلم كما في الصحيح في القصة المشهورة أنه كان في وقت إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا ولم يكن طلاق، إنما خيرهن بعد هذا. ثم قال أن يقول قد راجعت زوجتي، ذكر ثلاثة ألفاظ تحصل بها الرجعة، تسمى مسألة ألفاظ الرجعة، لفظ المراجعة ولفظ الرد ولفظ الإمساك، طبعا بعضها متفق عليه وبعضه مختلف فيه، لكن لن نطيل في هذا. قال من غير ولي، من غير ولي يعني لا تحتاج الرجعة إلى ولي، ولا حتى لا وجوده ولا رضاه ولا إخباره. ولذلك أنا أنصح دائما، أنصح الأزواج إذا وقع بينهم طلاق ألا يخرج عن دائرة البيت، لا تعلمون أحد، لأنك تعلمين والله كثير حريم يكلموني تقول الآن زوجي يصيح الليل والنهار بيرجعني وأبوي المعين، بلا سنتي الملقوفة ليش تروح لها لس وليش تقولين لهم اقعدي في بيتك كما أمر الله جل وعلا. قال لا، تشوف التأكيد الشديد، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تأكيد، وسماها بيوتهن، سماها بيوتهن دلالة على أن هذا بيتك رضيبة، فكل هذا ترغيب في بقائها. ولا تعلمين أبوك ولا أمك ولا أختك ولا أخوك ولا أحد، وقعدي معه وكما سيذكر المؤلف تزيني له وتجملي حتى تقع، وغالبا ما تطول المسألة يومين ثلاثة أربعة خمسة ويتراجعون ولا تعلمون أحد، لأنك إذا علمتي أمك علمتي أبوك تكبر إيش المشكلة، وأحيانا تكبر تروح للأسرة الكبرى ثم يمكن القبيلة ثم وتصير أحيانا قضية كبرى ما عاد تنحل لا في محاكم ولا في قضايا ولا بفلوس، خلاص تركب روس سم بنتنا ما عاد تبيك ولا نبغى وجهك، يعتبرونها يمكن إهانة ولا. فلذلك الشريعة قالت اقعدوا في بيوتكم أستر لكم، وهذا من فوائد يعني من فوائد بقاء المرأة في بيتها في الطلاق الرجعي أنها ما تكبر المسألة ولا تكبر المشكلة، وسهولة المراجعة أيضا بسرعة راجعت راجعت انتهى. لكن لو وصلت لأبوها تعال يا بيل أحب روس أحب خشوم ويمكن واسطات وشفاعات ويمكن يفرض عليها أموال، مع أنه ليس له حق أن يفرض عليها إلا واحدة، لكن الناس كذا، تعال ما رجع كله تدفع لنا 100,000 رضاوة، ولا تدفع لي أنا كذا ولها كذا ولأمها كذا يمكن يتشرطون، فتكبر المسألة ويد ما تحتاج تكبير. طيب قال ولا صداق يعني ما فيه مهر ولا رضائها، هذه لغة صحيحة وإن كانت غير مشهورة، فيقال رضاها ورضائها، وقد ذكرها أصحاب المعاجم الرضا والرضاء، فما يحتاج رضا الزوجة ولا يحتاج علمها ولا يلزم إخبارها، لكن ينبغي إخبارها قبل أن تنتهي العدة حتى لا تظن أنها قد بانت ثم تروح تتزوج ثم تقعد أنت وياها في مشاكل، لكن إخبارها ليس شرطا، ليس شرطا. ولذلك نقول للرجل إذا شفت المسألة كبرت حتى لو رفضوا أن يعيدوها لك، جيب 2 شهود واكتب ورقة وقل قد طلقت امرأتي في يوم كذا تاريخ كذا، أهم شيء التاريخ، وراجعتها بقولي قد رجعت زوجتي إلى ذمتي، تنص على هذا خرج من أي إشكال، وأشهدت في يوم كذا وتاريخ كذا وهي لا تزال في عدتها، وأشهدت على هذا فلان وفلان، يوقعون ويكتبون شهادته، بكرة لو صار مشكلة قال أنا مرجعها وهذه بينة وعندي شهودي، خلاص يرجع هذاك القاضي غصب. لا لا لا سيأتينا أحيانا القول مو قوله، قول قولها قول قولها ها يملك الرجعة ما دام إيش، فإذا خرجت من العدة فالقول قولها ليس قوله يا حبيبي، خلاص وهي هو وش فايدته، فايدته من هذا بعد خروجها من العدة، أما وهي في العدة لو قالوا ما رجعتنا وش يسوي، قلت الآن رجعت انتهت القضية خلاص انتهى كلام كله بعد العدة، بعد العدة بعد العدة تروح المحكمة يجيب الشهودة يجيب الوثيقة اللي معها، ويكفي طبعا الشهود، لكن الوثيقة تكون مكتوب فيها التواريخ حتى لو نسي ولا شيء كل شيء مكتوب. الله المستعان. على كل حال قال وإن وطئها كان رجع، هذا الرجوع الترجيع بالفعل المجرد، الفعل المجرد الذي قد تحصل به الرجعة فعلان وكلاهما مختلف فيهما، الأول الجماع والثاني المباشرة بشهوة، وأما مجرد الخلوة هذا لا يحصل بها جماع ولا ينبغي أن يقال بهذا، وفيه يبدو قول ضعيف للغاية لا يلتفت إليه، وإلا الله عز وجل لا تخرجوهن، هذا مقتضاه أنه يخلو بها، ولو كانت مجرد الخلوة رجعة صار كل حرمة راجعة بمقتضى هذه الآية، لا يلزم البيوت أن يكون فيها أطفال ولا فيها أسر كبيرة، ولا كثير من البيوت ما فيها إلا الرجال حرمته. وهكذا أيضا النظر لا يقتضي الرجعة، إنما اختلفوا في النظر إلى فرجها بشهوة، هذا في خلاف بين الفقهاء. على كل حال الذي لا إشكال فيه أن مذهب الحنابلة أنه إذا جاء معها ولو لم ينوي الرجوع حصلت الرجعة، وهذا القول قوي وهو الذي تميل إليه النفس، ولعله أقرب وأرجح القولين، وذلك لأن الرجل لا يحل له أن يجامع إلا زوجته، فهو لن يجامعها إلا وهو مستصحب أنها إيش؟ زوجته. ما في عاقل يجامع امرأة وهو يقول مهي بزوجتي، هي زوجته بالفعل، فهذا من لازمه أن يكون قد راجعها. اي نعم، من لازمه ضمنا أن يكون قد راجعها، لأنه لا يجامع إلا زوجه. ولذلك الذين قالوا لا يحصل الرجوع بالجماع قالوا حرام عليه إيش؟ أن يجامعها، قالوا حرام الجماع. أما الحنابلة قالوا يجوز الجماع، وهكذا الحنفية قالوا يجوز، والحنفية أوسع من الحنابلة لأنهم قالوا تحصل الرجعة بالمس والتقبيل بالشهوة، والحنابلة قالوا لا تحصل الرجعة. وقول الحنفية عندي وجيه وقوي أيضا، لأن الرجل لا يباشر زوجته امرأته بشهوة إلا وقصده أنها زوجة له، فهذا القول وجيه وقوي وتحصل إن شاء الله به الرجعة. قال نعم، يعتبرونه زنا لكن ليس فيه حد، فيه تعزير، وقد أجمعوا على أنه لا يحد بجماعها لكنه يحرم عليه عندهم ويؤدب، لكن لا يقام عليه حد الزنا. هم يقولون لأن الرجعة يعني لا تحصل بمجرد الفعل، لأن الفعل قد لا يكون بهذا القصد، فإحنا أقل ما يقال أن يكون معه قصد وهي النية. أما الشافعية فخرجوا من هذا كله وريحوا أنفسهم، فقالوا الرجعة لا تعرف إلا بالقول، الأفعال كنايات، والكنايات لا تحتاج في هذا الباب لا تصلح، لأنه يشبه الزواج، والزواج لا يحصل بالكناية. فعلى كل حال هذه مسائل اجتهادية، مسائل فيها نوع من الاجتهاد، ولكن على كل حال يعني النية هي حسن، أمر حسن على كل حال، لأن حتى لو قلنا إنها كناية فيكون كناية الفعل يعني كناية عن الإرجاع، فيكون القصد معينا لهذه الكناية على أن تكون صحيحة. والله أعلم. نعم. يعني مو ما يتصور، لكن الغالب أنه لا بد أن يكون معها قصد، الغالب. أما لا يتصور، لا، قد يتصور الجماع بغير قصد، مثل واحد النايم. ولذلك هذه مسألة، لو حصل الجماع أثناء النوم منه أو منها أو منهما، أما منها فلا إشكال، الكلام على منه أو منهما، يعني الزبدة على منه، يعني أو جامعته هي وهو نائم، هل يحصل به الرجعة؟ ها؟ هو ما جامعها، هي اللي جامعته، يعني رجال نائم وجامعته المرأة، ما درى عن شيء ينقع، هل تحصل به الرجعة؟ والله الظاهر لا تحصل به الرجعة، لأنه لم يرجع من الرجل والمرأة، من الرجل، المراجعة الشرعية من الرجل، قال تعالى وبعولتهن، ما قال وهن، فالذي يظهر أن لا تحصل، هذه مسألة لطيفة، الذي يظهر أن لا تحصل، وهذا ظاهر كلام الفقهاء، لأنه قالوا إذا جامعها، ما قالوا إذا جامعته، وهذا مقتضى التعليلات والأدلة الشرعية، لأن المرأة لا يكون منها رجعة. ويؤيده أن المرأة لا تحصل بها منها الرجعة ولو كانت بالقول اللي هو متفق عليه، فما بالك إيش بالفعل، هذا يؤيد، يجعلنا نجزم فعلا أنه كلام الفقهاء هو هذا، يعني ما رأيت تصريح بهذا، قد يكون موجود لكن ما رأيت تصريح. ما شاء الله أنتم تفتحوا لنا مسائل، ما دي من تجيبونها منه. وبعد إذا جامعها وهو سكران نقول إن كان يعي الجماع فيدخل في الكلام السابق أنه يصح، وإن كان لا يعي الجماع فلا يحصل به الرجعة ويؤدب إلا نراجعها بعد. ماشي، لأنه لا لا لا إدراك له. قال والرجعية زوجة. نعم، اتفق العلماء على أن الرجعية زوجة من الزوجات لها أحكام الزوجات. قال يلحقها الطلاق، هذا مذهب الجمهور، وقيل إنه لا يلحقها الطلاق، وهذا مبني على أنه لا يصح الطلاق إلا بعد رجعة وتكلمنا عن سابقا. والظهار، نعم يحصل لو ظاهرها فهي زوجته يقع ظهار، وهذا صحيح. وأيضا يحصل لها الميراث لو مات ورثته، وأيضا ترثه يرثها هو لو ماتت هي ورثها هو، فهي زوجة ويجب عليها طاعته كبقية الزوجات، ولذلك لا تخرج إلا إيش؟ إلا بإذنه، ولو تسافر إلا بإذنه، ولها النفقة يجب عليها أن ينفق عليها إلى غير ذلك. لكن لو خرجت من بيته بغير إذنه سقطت نفقتها لأنها إيش؟ ناشز، والناشز لا نفقة لها بالإجماع. قال ولها التزين لزوجها والتشرف له، يعني لها أن تتجمل وتتحسن له وتتشرف له، يعني تتنظر له، تجيه وتبعد قدامه وتجلس جنبه وتسولف وياه. قوله وله يفيد إيش؟ ولها يفيد إيش؟ الإباحة، ويحتمل الاستحباب وهو أولى للتعليلات السابقة. نقول الأولى أن تتزين له لوجهين، الوجه الأول أنها زوجة، والزوجة يستحب لها عموما أن تتزين إيش؟ لزوجها. والوجه الثاني أن التزين والتشرف والتشوف أقرب إلى المراجعة المحبوبة إلى الشارع، فيكون مستحبا من وجهين، والله أعلم. قال وله وطؤها، يعني أنه جائز فهو يجوز وتحصل به الرجعة كما تقدم. وله الخلوة بها، هذا محل اتفاق. وله السفر بها، على الراجح من قول العلماء الحنفية يقولون لا يسافر بها، والراجح أنه يسافر بها لأنها إيش؟ زوجته. ولكن قد يقال ينبغي أن يقيد هذا بقيد. ما هو القيد؟ ألا يكون ألا يتضمن السفر أن تنتهي العدة وهما في السفر، إلا أن يكون من قصده أن يراجعها. قد يقال وقد يقال ليس هذا شرطا، فإنه حتى ولو طلقها فإنه يعود بها ضرورة، يعود بها إيش؟ ضرورة. والأولى هو عدم اشتراط هذا الشرط، لكن قد يكون حسنا استحسان فحسب. قال وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، هذا محل اتفاق بين العلماء أنه إذا رجعها في العدة أنها لا ينهدم طلاقها، يسمونها مسألة هدم الطلاق، فيبقى طلقها طلقة ثم راجعها لم يبق له إلا طلقتان، طلقها طلقتين ثم راجعها لم يبق له إلا طلقة واحدة، وهذا محل اتفاق. قال ولو ترك حتى بانت، هذه البينونة صغرى ولا كبرى؟ هذه صغرى. ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه ثم تزوجها الأول، يقول لم ينهدم الطلاق أيضا، رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. وقيل إن الزوج الثاني يهدم الطلاق، ومسألة محل نظر واجتهاد، ما عندي فيها ترجيح، وإن كانت النفس تميل إلى أنه ينهدم الطلاق لكن ما عندي فيه مرجح ظاهر. قال وإذا اختلف، يعني على هذا القول متى ينهدم الطلاق؟ لا ينهدم إلا في حالة واحدة، إذا طلقها وبانت منه بينونة إيش؟ كبرى. ثم إذا تزوجها بعد زوج عادت بطبيعة الحال، وضروري أنها تعود بطلاق إيش؟ جديد، يصير له ثلاث طلقات، وهذا محل إجماع. قال وإذا اختلفا في انقضاء العدة فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنها، يعني هي تقول انقضت عدتي وهو يقول ما بعده، ما بعد راجعها الحين، ما في كلام في الرجل، تقول انقضت خلاص ما عاد لك شيء درب عليه، ويقول لا أبا راجعت، يمكن بكرة راجعت ولا عقبه، اصبري شوي. القول قولها، لماذا؟ لأن هذا من خصائصها ولا يعرف إلا من جهتها. قال بس إذا ادعت ممكنا، والممكن عندهم أن تحيض 3 حيضات في شهر، أما لو قالت في أسبوع في 20 يوم قالوا هذا غير ممكن فلا يقبل قولها. قال وإذا ادعى الزوج بعد انقضاء، هذه مسألتك يا أحمد، بعد انقضاء العدة أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته، إذا اتفق على هذا خلاص انتهى، لكن لو اختلف قالت لا ما راجعتني. قال فالقول قولها، لأنه يدعي شيئا بعد انتهاء وقت جوازه له، إلا أن يأتي ببينة، إلا أن يأتي إيش ببينة، يجب بينة شهود، وذا قلنا لكم قبل قليل يضع له بينة، والأفضل أن يكتبها، ليس شرطا كتابة لكن أحسن، الكتابة أحسن. قال فإن كانت قد تزوجت، إذا جاب بينة أنها راجعها وكانت قد تزوجت ترد إليه لأنه زوجها، فيفسخ نكاحها من الثاني ثم تعتد من الثاني عدة كاملة، على خلاف بين العلماء هل هي 3 حيضات أو يكفي الاستبراء بحيضة، وعلى قاعدة شيخ الإسلام يكفي الاستبراء بحيضة. قال سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، إن كان ما دخل بها الثاني فمحل اتفاق أنها ترجع للأول، إن كان دخل بها الثاني محل خلاف بين العلماء، والجمهور على أنها ترجع إليه، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونحاول أن نأخذ الباب الثاني، بس إذا عندكم أسئلة نسمعها، حاول أن نختصر الباب الثاني، باب العدة. تفضل. السلام عليكم. هذا يكون الجماع حرام، واللي يظهر لا تحصل به الرجعة، ويؤدب مثل مثل أي زاني، لكنه ما يعزر، ما ما ما ما يقام عليه الحد، يؤدب أدبا بليغا. ما؟ أي نعم، هذا مو اختياري أنا، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء لظاهر الآية الكريمة. وجهه أن الله عز وجل قال ذكر الطلقتين، زين، قال الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، قال فلا جناح عليهما، قال فلا جناح عليها فيما افتدت به، هذا الخلع، عليهما فيما افتدت به هذا الخلع، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، هذا الطلاق رقم كم؟ 3. فذكر الطلاق الخلع بين إيش؟ بين الطلقتين وبين إيش الطلقة الثالثة، فدل على أنه غير محسوب، غير محسوب، والله أعلم. نعم. طبعا طبعا، ما لا الأب ما له حق أنه يرفض، لكن الصلح زين، فما تصير بعدين قطيعة رحم، لكن ولا حق له في الرفض، ما له في العير ولا في النفير، وما له شيء. طيب واصل، اقرأ يا شيخ. أحسن إليكم. قال باب العدة: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعتدات ينقسمن إلى 4 أقسام: إحداهن أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما، والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان. الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والإماء على النصف من ذلك، وما قبل المسيس وما بعده سواء. الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقرء الأمة حيضتان. الرابع اللائي يئسن، ويقال قرأ الفتح والضم والأشهر الفتح. والرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن والأمة 1 شهر. ويشرع التربص مع العدة في 3 مواضع، أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه، فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. الثاني المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته. الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما، وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني، واستأنفت العدة للثاني ولها نكاحها بعد انقضاء العدتين. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر، وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. يقول المؤلف رحمه الله: يا باب العدة. العدة مأخوذة من العدد، والمراد بها هنا المدة التي تنتظرها الزوجة بعد مفارقة زوجها بغير زواج، إذا كان سواء كان فراقها له بموت أو طلاق أو فسخ. والعدة كما يعبر بعض المعاصرين بعبارة لطيفة يقول: برزخ بين الزواج والعزوبية، كما إن الخطبة برزخ بين العزوبية والزواج عكسها يعني، فهي تفصل المرأة من حياة الزوجية إلى حياة العزوبية، إلى عودتها إلى حياة العزوبية مرة أخرى. والعدة واجبة من حيث إن المرأة يجب عليها أن تتربص هذه المدة، ذكر المؤلف أولا المرأة التي لا عدة لها وهي التي لم يدخل بها الزوج، قال: إذا فارقها زوجها في الحياة، لم يدخل بها الزوج في الحياة، أما إذا مات عنها فقد أجمع العلماء على أنه يجب عليها أن تعتد وإن لم يكن مدخولا بها، قد نقل هذا الإجماع ابن قدامة وغيره من العلماء. وأما في حال الحياة فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وليس لها رجعة كما تقدم. قال المؤلف: قبل المسيس. المسيس هو الجماع. قال: وقبل الخلوة. الخلوة هو أن يخلو بها الزوج بعد العقد في موضع يأمنان فيه من دخول أو رؤية أحد لهما، أما لو جلس في موضع يمكن أن يدخل عليهم أي أحد أو معهم أحد ف فهذا لا تحصل به الخلوة الشرعية التي توجب الأحكام. وهكذا لو وجد معهما طفل صغير غير مميز هذه تعتبر خلوة، فوجود غير المميز لا يدل على الخلوة الصحيحة. واختلف الفقهاء في مسائل كثيرة تتعلق بهذا، لن ندخل في هذه التفاصيل. اختلفوا في الخلوة الصحيحة وضوابطها، هل يلزم فيها العلم أو يلزم فيها القدرة على الجماع أو لا يلزم، هل يلزم وجود مانع أو لا يلزم وجود مانع، وهذا المانع شرعي ولا مانع حسي، تفاصيل كثيرة تحتاج إلى مزيد من النظر والكلام. لكن هنا مسألة هي مهمة ذكرناها لما تكلمنا عن مسائل الطلاق، مسائل ما تحصل به الحرمة في الخلوة في الربيبة ونحوها، أظنها تقدمت في هذا الباب. وهكذا في مسألة نعم أتكلم في تنصيف المهر من عدمه، وذكرنا خلاف العلماء في الخلوة التي لم يقع فيها مسيس، وذكرنا أن مذهب الشافعي وغيره أن العبرة بالمسيس، وذكرنا أيضا خلاف المالكية. والخلاصة أن مجرد الخلوة فيها خلاف بين العلماء، إذا لم يقع فيها مسيس من الزوج لزوجته، فلو اتفق على أنه لم يمسها لكنه جلس معها فقط، فالأقرب أنه لا يحصل بها أحكام الدخول الشرعية كما تقدم الكلام عليه. ولكن إذا فعل بها ما لا يفعل إلا بالأزواج، أو إذا زفت إليه ونقلت إليه، فهذا خلوة صحيحة ولو لم يجامعها. لا يقال أنه إذا أخذها لبيته وجلس أسبوع ما جامعها أنه لا يحصل الدخول، هذا خلاص حصل الدخول بلا ريب ولا شك. وإن كان بعض العلماء يقول لو بقي 8 أشهر ولم يجامعها فلا تأخذ أحكام الدخول، والصواب أنه الكلام على أنه إذا خلى بها الخلوة العارضة، أما الخلوة المتمكنة هذه يحصل بها الدخول، كأن يخلو بها في بيته وتزف إليه وتسلم إليه، فالخلوة بعد التسليم هذه ما فيها أي إشكال، حصل فيها مسيس أو ما حصل فيها مسيس. وهذا يفصله المالكية رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. ثم ذكر أنواع العدد، والعدد يعني سنذكرها كما ذكر المؤلف وأذكرها بعدين باختصار. الأولى ذات الحمل، هذه عدتها وضع الحمل بالاتفاق، سواء كان الحمل واحدا أو أكثر، فلو حملت بتوأم يقال توأم ويقال توأمان، والأشهر في اللغة توأم أصح من حيث اللغة، فالتوأم اثنان، أما إذا قال توأمان يعني 4، وإن كان كثير من الفقهاء يعبر بالتوأمين ويقصد التوأم الواحد، لكن الأشهر في اللغة الأول أن التوأم هو الاثنان، وأما التوأمان فهما إيش؟ 4. قال لم تقم تنقض العدة حتى تضع الثاني، لأن الله عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأطلق الحمل فدخل في جميع إيش؟ الحمل. قال والحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه خلق إنسان، أما إذا نزلت علقة أو دم هذا ما يحصل به الخروج من العدة، لأنه لا يدرى هو ما هو هذا الشيء، والأصل عدم انقضاء العدة، الأصل بقاء العدة، والله عز وجل قال حتى يضعن حملهن، والمراد بحملهن هنا الآدمي ليس أي حمل، قد يكون هذا دم فساد، قد يكون قطع لحم ما تكون شيء، فمتى نجزم أنه خلق إنسان؟ إذا تخلق، إذا تخلق، هذا قول عامة الفقهاء رحمنا الله وإياه. إذا تخلق يعني ظهر رأسه ووجهه وعيناه وقدماه ورجلاه ويداه وكفاه وما أشبه ذلك. وهذا كما نص عليه العلماء يكون بعد 3 أشهر، يعني بعد 90 يوما من بداية الحمل، ولا يكون قبل 80. فالأربعين الأولى والثانية لا يكون فيها تخلق. وما بين 80 إلى 90 محل احتمال، محل إيش؟ احتمال. ولذلك قالوا لا يجزم بأنه قد تخلق إذا إلا إذا رآه القوابل، يعني رآه الأطباء الآن أو الطبيبات أو الممرضين أو الممرضات اللي يمارسون هذا الشيء. أما لو أسقطت في بيتها وزلق وراح في الحمام ما تدري وشه، وعمره 80 يوم ولا 85 يوم. فنستصحب هنا أصلين: عدم التخلق وعدم انتهاء العدة، فتبقى لم تنتهي عدتها بهذا السقط. والله أعلم. لحظة. نعم ماشي تفضل. مثل المدن ها؟ ها؟ هي بنفسها لو أرادت تحسمها من مثل لا الحريم يعرفونه، يعرفون متى نقط، أحيانا يعرفونه بالساعة. والأطباء هم يقدرونه أيضا بالساعة، يقول هذا له كذا ساعة، يعرفونهم عندهم طرق يعرفون بهذا الشيء. قد تزيد شوي أو تنقص، لكن الغالب أنهم يعرفونها بدقة، خاصة الطب الحديث يعطونك غالبا كلام دقيق. نعم. والحريم يعرفونه، حريم تعرف تقول لي 15 يوم لكذا، ل20 يوم، ل30 يوم، تعرف. طبعا الحرمة اللي لها خبرة ومعرفة، يمكن الغر اللي ما بعد حملت أول مرة قد لا تعرف، لكن الغالب أنهم يعرفون هذا. طيب الثاني المتوفى عنها، وهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام إلا أن تكون حاملا، فعدتها وضع الحمل ولو بعد ساعة من موت زوجها. والثالث المطلقة وهي ذات أقراء، يعني تحيض، هذه عدتها 3 حيض، 3 حيض على الراجح من قولي العلماء، وقيل 3 أطهار كما هو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، والأشهر الأول، لأن هذا سبب الاختلاف في القرء، هل هو الطهر أو الحيض. وأطول من رأيته تكلم عنها ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الخامس حوالي 50 صفحة، ذكر أدلة وتعليلات كثيرة جدا كانت تقرأ ذاك الحين على شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، عفى الله عنه وعنه رفع الله قدره في الدارين، كاد القاضي يقراها يجي أشهر ما خلصنا منها. في الزاد المجرد الخامس. قالوا أما الأمة فحيضتان، لأن الأمة قالوا أجمع الصحابة على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، والحيض لا يمكن أن يتنصف، فيجبر الكسر تكون إيش؟ حيضتين. قال واللائي يئسن من المحيض، هذه المرأة التي لا تحيض، وهي إما الصغيرة التي تزوجت صغيرة قبل الحيض، أو يئست اللي عمرها مثلا 60 أو 70 وربما 55 ربما حتى 50. والراجح أن اليائسة من انقطع عنها الحيض، ولا يحدد بعمر، في حديث يقعدين إلى 60 وهن يحيضن حيض منتظم. قال وأما الأمة فشهران، جعلوا الشهرين منجبرين كما جبروا إيش الحيضة؟ قالوا لأن الحيض الشهر بدل الحيض، فكل شهر يقال. فمثلا جبرنا الحيض نجبر إيش الشهر، وإلا مقتضى النظر أنه إيش نصف الحرة كم؟ شهر ونص. قالوا ولأن عمر أفتى رضي الله عنه وحكم بهذا، واحتج الإمام أحمد بأن عمر جعل للآيشة أو الصغيرة من الإماء جعل عدتها شهرين كاملين، والمراد بالأشهر الأشهر القمرية لا الأشهر الميلادية أو الأشهر الشمسية أو الأشهر الهجرية للميلادية، يعني أشهر المسلمين لا أشهر غير المسلمين، تسمى الأشهر النصرانية. الرابع قال الخامس قال يشرع التربص. نعم هذه أربع، باقي عدة صور يعني في حالات خاصة، حالات إيش خاصة ذكر المؤلف أنها تجمع بين تربص وعدة، تربص إيش وعدة، وبعض العلماء يقول كلها عدة تسمى إيش عدة، والأمر فيه سهل. قال الموضوع ثلاثة مواضع. الأول إذا ارتفع حيضها ولا تدري ما الذي رفع، يعني ليست آيسة ولم يعني يستأصل رحمها ولم يغلق الرحم، إذا أغلق الرحم أو استؤصل أو كانت آيسة عرف لماذا إيش انقطع الحيض، فتعتد بالأشهر تعتد بالأشهر. لكن امرأة عمرها 35 ولا 40 وانقطع الحيض لمرض ما تدري وش السبب، فهذه الأصل طبعا أنها تنتظر حتى تتبين، لكن إذا طال أمدها قالوا تعتد سنة كما حكم به عمر رضي الله تعالى عنه، 9 أشهر احتياطا للحمل، وبعد ذلك عدة الآيسة 3 أشهر، المجموع إيش المجموع سنة. قال وأما إذا عرفت ما رفع الحيض فتبقى في العدة حتى يرجع إليها الحيض، تعالج يعني حتى يرجع إليها الحيض. قال القسم النوع الثاني امرأة الغائب أو المفقود، وهذا قسمان، غائب لا يرجى رجوعه مثل غائب في حرب ولا في قتال ولا في زلزال ولا في سفينة غرقت في البحر ولا، هذا ما يرجى أنه يعني يرجع، غالبا هلك. قال هذا تعتد 4 سنوات لحكم الصحابة رضي الله عنهم بهذا، وهذه 4 سنوات احتياطا ولأجل حق الزوجية. والقول الثاني أنه هذا اجتهاد من الصحابة، فيجتهد القاضي بحسب إيش القرائن والأحوال، بحسب القرائن والأحوال، واختاره جماعة من أهل العلم وهو قول قوي. أما إذا كان غائبا في سفر يرجى فيه السلامة مثل رايح للتجارة لبلاد عادية ليست بلاد فيها حروب ولا حصل فيها زلازل ولا براكين ولا، أو ذهب للوظيفة ذهب للعمل مثل راح للسعودية للعمل ولا راح لأوروبا للعمل ولا، وطالت غيبته ولا عاد بينه تواصل وأهله، قالوا هنا تنتظر حتى يغلب على الظن هلاكه، وحده بعض العلماء 90 سنة من ولادته، يعني إذا بلغ عمره 90 هذا ضعيف جدا ولا وجه له، ولو حدوه 70 لكان حسنا لقوله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، لكن الراجح أنها أن القاضي يحد لها حدا، فإذا لم يأتي زوجها فسخ طلاقها، وإن طالبت هي بالطلاق قبل ذلك فلها أن تطالب، خاصة إذا لم يضع لها إيش نفقة، فلا أن تطالب بالفسخ لعدم وجود النفقة، والقاضي يقدر هذا وينظر فيه ويحكم لها بالفسخ إن رأى أن ذلك هو الأنسب، فمرجع ذلك إلى القضاء الشرعي. الصورة الثالثة قال إذا ارتابت بعد انقضاء العدة في وجود حمل، يعني هي حاضت ثلاث حيضات أو حاضت حيضتين إذا كانت أمة، ثم بدأت تحشش بانتفاخ في بطنها وعلامات حمل وعلم في ظهرها وعلم كذا وغثيان، يعني اللي يجي الأعراض اللي يجي الحامل، قالوا تنتظر حتى يتبين أمرها، إما أن يتبين حمل صحيح فتلد، وإما يتبين حمل كاذب فتذهب هذه الآلام. والآن الحمد لله يعني الطب تقدم فيعرف هذا بسهولة إن شاء الله تعالى. قال لو تزوجت قبل أن يتبين أمرها فإذا كان الريبة بعد النكاح، يعني حاضت ثم تزوجت ثم بدأت تحس بآلام بعادة، يعني قالوا هذا يستمر نكاحها حتى لو إذا تبينت أنها حامل فيسخ النكاح. أما قبل ذلك لو كانت مرتابة قبل فلا يجوز لها أن تتزوج حتى يتبين. ولو نكحت في هذه الحالة قالوا نكاحها غير صحيح ويجب فسخه. والمعتدة عموما لا يحل لها أن تتزوج ونكاحها باطل وزواجها محرم بإجماع العلماء. قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والمراد به العدة. ويجب أيضا التفريق بينها وبينه. ثم ذكر صور لمسائل الدخول، فلو رجع مثلا زوجها وقد نكحت فيجب أن يفسخ نكاحها من الثاني وتعتد من الثاني، وفي القول الثاني أنها إيش؟ تستبرئ بحيضة، تستبرئ بحيضة، لأن هذا النكاح تبين أنه غير صحيح، لأنه تبين أنها في ذمة زوج آخر. نعم. نعم باقي الأمور يعني واضحة في الجملة، وهي صور نادرة. قال وإن جاء زوج ولد من من من منها، وإن جاءت بولد ولا يدرى هو من الأول أو من الثاني، وذلك أن تأتي به بعد مثلا ستة أشهر من نكاحها لهذا الثاني، فيحتمل أنه من الأول ويحتمل أنه من الثاني، بخلاف ما لو جاءت به قبل ستة أشهر فهو من الأول. ففي هذه الحالة قال يرجع إلى القافة، يرجع إلى إيش؟ القافة، والقافة جمع قائف، والقافة هم قوم يعرفون الأثر والشبه، يعني يعرفون هذين الثنتين، هذا عمل القافة، يعرفون الأثر ويقصون الأثر ويتتبعونه، ويعرفون الشبه بين الولد ووالده فيقولون هذا ولد هذا ولا ولد هذا. وهذا كان معمول به في العرب قبل الإسلام وأقره الإسلام وعمل به جمهور الفقهاء خلافا للحنفية رضي الله تعالى عنا وعنهم أجمعين. فمن ألحقه به القافة لحق به. الآن استغنى عن القافة بما يسمى بالإيش؟ الدي ان اي، هذا يقولون انه ما يغلط، ومع ذلك قد يقع فيه الغلط، ما فيه اسمه ما يغلط، وقد يكون الغلط بسبب تلاعبات معينه او اخطاء في الاجهزه او اشتباهات. نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نفتح مجال للمسائل، اللي عنده السؤال يسال. الدرس القادم إن شاء الله فيه درس، اللقاء القادم فيه درس إن شاء الله. عندك شيء؟ عطنا واحد يقرأ جل. من اللي بيقرأ؟ عندكم شيء أنتم؟ عندك شيء عبد الرحمن؟ عمر؟ اقرا شوف الاسئله. انت بتقرا اسئله؟ ها؟ معك المجموعتين؟ لا بأس. سم تفضل. أعطونا المكبر يا جماعة، يعني كل درس قد نكرر المكبر يمر على الجميع. يعني هذا أعطوه اللي عنده سؤال ثانية. سيد نعم تفضل. هذا الكلام اللي عليه قبل شوي تكلمنا عنه، قالوا إن كان قبل الدخول فبالإجماع ترجع زوجها الأول، إن كان بعد الدخول فالجمهور يقول ترجع زوجها الأول فيسخ نكاحه من الثاني ثم تعتد أو تستبرئ ثم ترجع للأول. واضح؟ ها عندك أسئلة؟ ايش عندكم انت؟ تفضل تفضل. من عند السؤال تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وإليك. الحديث يا شيخ حق عباد الله ان لا يعد ما لا يشكو شيئا، كيف نجمع بين الشرك وبين الهالك النظريه والشكريه وكل ما ادري من ذلك من شانه؟ هل الحق هنا نفس البيت او يوصل به ان وجوب حق عباد الله ان لا يعد ما لا يشكو؟ هل فعل العذاب هنا هذا حديث لا يعذب من لا يشرك به شيئا فيه احتمالان. الاحتمال الأول المراد العذاب المطلق لا مطلق العذاب، فالمراد أنه لا يخلده في النار وهذا صحيح، وأيضا أنه يحتمل أن يغفر له كل ذنوبه كما دلت عليه النصوص. والمعنى الثاني المحتمل أن يكون المراد من حقق التوحيد على الحقيقة، ومن حقق التوحيد على الحقيقة فإنه لا يكاد يذنب، وإذا أذنب فإنه يذنب الذنوب الصغيرة التي ترفعها كثير من الحسنات مثل الوضوء والصلاة والاستغفار وإلى غيره، ومما يرفعها أيضا التوحيد. فلا بد أن نجمع بين النصوص، فالنصوص المتكاثرة دلت على أن الزاني يعذب وإن كان موحدا إلا أن يغفر الله له بمشيئته، والسارق يعذب إلا أن يغفر الله له بمشيئته، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. وأهل السنة من أصولهم أنهم يعملون بجميع الأدلة الشرعية، يعملون بجميع، فإذا جاء نص في ظاهره إشكال يجمعون بينه وبين بقية النصوص بما يزيل الإشكال. قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، قال لا يوجد في النصوص الشرعية تعارض، إيتوني بأي حديثين يقال إن فيهما تعارض أنا أوفق بينهما. رواه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية عن ابن خزيمة رحمه الله، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا كان ما تفرج بجانب الأمور بمعنى أو يمين الإمام وهو يعني أغلب الفرج على اليسار، لكن اليمين لم يغلب الفرج، هل من يسن تنبيه لجانبه؟ وإن لم ينبه هل يأذن؟ إذا كان هناك فرجة بين المأموم ومأموم آخر فهل ينبهه من بجانبه أو لا؟ نقول لا بأس أن ينبهه بشرط أن يكون هذا التنبيه يسيرا، وبشرط أن لا يؤذيه. يسير يعني ما يقعد ساعة كل شوي ساحبه كل شوي، هذا حركة كثيرة تنافي الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلاء. الثاني أن لا يؤذيه، بعض الناس يضربه كذا ويدقه، هذا أيضا خلاف السنة خلاف المشروع. والمشروع له هو أن يتحرك، لكن أحيانا ما يكون قد انتبه، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فهذا لا يكون قاطعا للصف إلا إذا تعمد ترك الحركة، فهذا يكون قاطع للصف، فيدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يقطعه الله. أما إذا كان منتبه أو خاشع أو ما شاف أو أعمى أو يعني أي سبب من أسباب، لا يعتبر قاطع للصف، والله أعلم. لا لا، الأثم ما نرى أنه يأثم بهذا، ما يأثم إن شاء الله بهذا اللي هو الذي بجانبه، لكن يتأكد له، يعني لا يجب عليه أن ينبهه، ما يظهر الوجوب، يعني الوجوب يحتاج إلى دليل، ولا أعرف يعني دليل في هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام مما يدل على المشروعية، قال: ولينوا بأيدي إخوانكم، كما عند أبي داود. فهذا يقتضي المشروعية، أنه يحركه يعني إذا تحرك، أو ينبهه لكي يتحرك، وهو يتحرك إذا حركه أو نبهه، والله أعلم. يعني وهذا يعني لو سحبه سحبا رفيقا لا بأس. بعض الناس، هذا الذي أرى أنه لا يشرع وقد نبه إليه بعض العلماء، يجي واحد مثلا متأخر يشوف في فرجة في الصف فيرفع صوته: رصوا الصفوف، رصوا، يؤذي المصلين، يزعجهم، يخلف المصلين كلهم، أو يمسك الصف من أوله ويقعد يدفدف حتى يجد. هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا. فالتعقيب يعني أنت أدخل الصلاة، أنت يكفيك أنك جاءك متأخر، الآن تتأخر زيادة ترتب الصفوف، هذا لا يجوز. لكن لو كان شيء يسير جدا، أو لم يجد فرجة إلا أن يعني يحرك اللي في آخر الصف، أو هذا الشيء اليسير، قاعدة الشريعة أنه يعفى عنه. حنا يمسك الصف من أوله، وبعضهم يضرب، وبعضهم ينغز مع الوسط، وبعض الناس ما يتحمل النغز، تلقى يصرخ يعني يفسد عليه صلاته عند بعض العلماء، وإلا لا شك عندنا أنه في هذه الصورة لا تفسد صلاته. على كل حال، دائما الإنسان يتعلم ويكون حكيما، والله أعلم. تفضل، ما لكم سؤال يا جماعة؟ أعطونا المكبرات، عندك شيء؟ في أسئلة. يلا. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سائل يقول: ما هي صفة الأفعال المنهية عنها في الحديث: ولا أكف ثوبا ولا شعرا؟ المراد بكف الثوب والشعر أن يرفع الإنسان ثوبه أو أن يقطعه جمعا وهو لا حاجة له بجمعه، أو يكون شعره مسترسلا في أصله ثم يربطه قبل الصلاة. أما المرأة التي شعرها مرفوع أصلا، أو الرجل الذي شعره مرفوع أصلا، هذا لا يلزم أن يحله قبل الصلاة، إلا إذا كان قد ربطه قبيل الصلاة، أو ليس من طبيعته أن يربط، والله أعلم. أما جمع الثوب للحاجة أو للإيذاء، فهذا ينبغي بل قد يجب، مثل لما تلبس بشت كبير، وغالب البشوت تكون واسعة، فإذا سجدت وما جمعت مشلحك، هذا اللي عن يمينك، وهذا اللي عن يسارك، وهذاك أنت، لذلك إذا قمت من السجود أنك مربط، خاصة اللي يقوم قبل الناس، أو اللي جنبه يتأخرون، وأحيانا يخنقك البشت، وأحيانا يطيح منك. فالإنسان، وهكذا الشماغ أيضا لا تكف الشماغ، خله يسجد معك، لكن إذا كان شماغك رايح طرفه يمين والطرف الثاني يسار، ويقعد عليه اليمين واليسار، لا أجمعه، خله هكذا، لا تؤذي به أحدا. وذاك أحيانا اللي ما ينتبه لهذا، لين جاي يقوم طاح شماغه، لأن هذاك ساجد ولا بعد قام، يتأخر شوي، وأحيانا تطيح غترته وشماغه، وتصير حوسه ويحوس نفسه ويحوس اللي بجنبه. فلذلك ينبغي سيتنبه، ما له داعي تجمع الجمع المتكلف، لكن الجمع الذي له حاجة فهذا ينبغي أن يحرص الإنسان عليه حتى لا يضار بأحد، والله. مثل السنن التي ينبغي تركها إذا كانت مضرة في الصلاة. من السنن الثابتة المجمع عليها المجافاة في السجود. بعض الناس يكون الصف ضيق ويجافي مجافاة يضر بها من عن يمينه وعن يساره، هذه المجافاة حرام لا تجوز، الإضرار لا يجوز وإيذاء المؤمنين لا يجوز، إنما تجافي بحسب التنشيف بحيث لا تضر أحد. في ناس بل فيه أناس متكلفون ما لهم محل في الصف، هذا واحد، ويدخلون غصب في الصف وإذا سجدوا جافوا المجافاة المضرة، هذا جمع عدة مساوئ، يعني لا فقه ولا أدب وإيذاء وإضرار، يا أخوي استح على وجهك. وهكذا التورك سنة ثابتة لا شك فيها، لكن أحيانا أنت مضايق الناس أو الصف كله فيه ضيق وتتورك وتضر اللي بجنبك. لا، وأسوأ منه إذا كان جيبك مليان مفاتيح وحدايد تنغز اللي جنبك نغز، أعوذ بالله، يكاد يعني يتضرر ويصيح اللي بجانبك من الإيذاء. لابد الإنسان يكون عنده حكمة وعنده عقل وعنده فهم وإدراك، ما يصير الإنسان لا يبالي، قلة المبالاة هذه مصيبة. ولذلك لا تتورك إذا كان المكان ضيق. ومثل اللي يجي في مجلس الناس يوسعون له والمكان ضيق هم يتربع ما شاء الله تبارك الله، هذا قلة حياة وقلة أدب، والله المستعان. والمسلم يا جماعة كيس فطن، ما يكون كيس قطن، يكون كيسا فطنا، يكون هذه صفة المؤمن، والله المستعان. نعم أحسن الله إليك. لحظة تفضل. شلون سلمة تجل؟ لا، إذا كان جابوه البيت ولا يزال قاعدين معه ما بعد راحوا، هذا ما تسمى سلمت بدون خلوة، هذا ما له حكم، هذه حالات يعني، فما يعتبر هذا لا دخول ولا مسيس بالاتفاق. هذا ليس مجرد التسليم هو مسيس، لا، التسليم شيء مستقل يعني. نعم كم؟ هذا السؤال أعوج وأعرج وله واضح، تونا تكلمنا عنه، نتكلم عن الإسقاط. إذا أسقطت ما تبين في خلق إنسان انتهت عدتها، إذا أسقطت ما تبين من لم يتبين في خلق إنسان ما انتهت عدتها، تحتاج تعتد بالحيض. إذا صار بين 80 وما دون ذكرناه، والـ90 ذكرناه، وذكرنا نوع 80 بعد، وش هالسؤال يا الشمر؟ وشو لا تسأل أجل، حرر أسئلتك نرجع لك بعد شوية. ها أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل عند صيامي كفارة الحلق؟ أنت مفتوح المكبر؟ والله ما أدري، افتح شكله مو مفتوح. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل عند صيامي كفارة الحلف يجب التتابع؟ كفارة الحلف ليست هي الصيام، هي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. تحرير رقبة الآن ما في تحرير رقاب، إلا أن يكون شيء نادر للغاية جدا بعد التثبت الشديد قد يوجد، لكن الأصل ما فيه رقاب آخر، الرق انتفى من العالم إلا في بعض مجاهل أفريقيا وكثير منه كذب يعني، لكن قد يوجد في حالات نادرة يعني. قد وقع لي شيء أعرفه وأعرف صاحبه، وأخبرني عنده 40 عبد كان يستفتين من أهل بعض الدول الإسلامية، بل قال 70، عندي 70 عبد يقول أملكهم أنا، وهو رجل ثقة من أهل الصلاح والصلاة، وأعرف أنه موجود في بعض المناطق لكن نادر جدا يعني. لكن إن لم يستطع على الثلاثة هذه أو لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. هل هذه الأيام الثلاثة يجب فيها التتابع؟ هذا مذهب الحنابلة، وقول الثاني في المذهب وغيره أنه لا يجب فيه التتابع وهو الصحيح، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو مقتضى إطلاق قول الله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام، لم يقل متتابعات. وأما ما جاء في قراءة ابن مسعود متتابعات فهذه ليست قراءة سبعية صحيحة، والغالب أنها قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية يعني التفسير من الراوي والله من القارئ وهو ابن مسعود رضي الله عنه، فظنها بعض الرواة قراءة فذكرها، أو أنها تكون من القراءات التي نسخ حكمها ونسخت قراءتها والله أعلم، هذا لو ثبتت بالتواتر يعني والله أعلم. تفضل. هل يأس؟ هل يأثم الزوج إذا أخرج زوجته الرجعية من بيتها؟ نعم يأثم باتفاق العلماء أنه فعل محرما وهو آثم عليه. هل تأثم الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها من غير ما بأس؟ نعم تأثم ولا يجوز لها الخروج، ويجب عليها لو خرجت أن ترجع، ويجب على الزوج إذا أخرجها أن يعيدها. شوف يعني الخروج حرام، وإذا حصل يجب، لأنه يبقى حرام مستمر فعل محرم، يجب أن تعود هي ويجب أن يعيدها هو والله أعلم. هذا في الرجعية. وأما البائنة فسيأتي إن شاء الله الكلام عليها الأسبوع القادم إذا تيسر هذا. نعم. بعد الطلقة الثالثة تعتد يا مولانا، فائدة العدة أجل تعتد. نعم لا بد من العدة. ليش قلنا العدة؟ العدة هي للزواج، الأصل في العدة هي للزواج، قلنا تنتظر ما تتزوج هذه العدة. نعم أحسن الله إليكم. إليك. هذا سائل يقول هل آثم على كل من فعل إثما ولم أنكر عليه؟ لا ما تأثم إلا إذا كان بإمكانك الإنكار وتركت الإنكار قصدا أو تكاسلا، تأثم على ترك الإنكار لا تأثم على المنكر اللي هو فعله، تأثم على تركك للإنكار لا تأثم على منكره هو، لا هو يأثم على منكره وأنت تأثم على منكره، منكرك ترك الإنكار بس، لكن مع القدرة. والإنكار له ثلاث مراتب، قد قال عليه الصلاة والسلام في ثالثها وهو القلب، قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني اللي المنكر عنده كالمعروف هذا وين إيمان؟ ما عنده إيمان هذا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر، هذا قلب الفاشل القلب الفاسد القلب الذي لا خير فيه. أما المؤمن فينكر القلب ينكر المنكر ولو بقلبه. نعم تفضل. منه عنده الدور؟ تفضل الشيخ الأول. السلام عليكم. لا هذه مسائل نادرة يذكرها الفقهاء، نادرة جدا يعني ما يكاد يقع هذا. هم يقولون وجد من ينتظم، يعني بعض الفقهاء ذكر من انتظم حمله انتظم حيضها وهي حامل، لكن هذا في حكم النادر، فلو حصل فهو دم فساد عند كثير من الفقهاء. وبعض العلماء كما لا يخفاك يرون أنه حيض صحيح ويرون أنه يجتمع الحيض مع الحمل، لكن هذا صعب جدا صعب جدا واقعا، وإذا حتى الأطباء يقول ما يقع، الأطباء لا يقول لا يقع هذا لا يوجد، إذا وقع فهو دم فساد ما هو بحيض، يقول هذا دم فساد، الأطباء ينكرون هذا اليوم وهو الواقع. والسنة الظاهرة تدل أيضا على هذا كما في حديث سبائي أو طاس، لأنه جعل علامة عدم الحمل الحيض، قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة، جعل الحيض مقابل إيش؟ الحمل، فمعنى لا يجتمع الحيض مع إيش؟ مع الحمل ما يجتمع، وهذا صحيح لأن أصل الحيض ما هو؟ هو الدم الذي يتجمع حول البويضة. الفقهاء يقولون الحيض هو الدم يتغذى به الجنين، والآن هم يقولونه، فالبويضة يجتمع حولها هذا الدم وتتغذى به قبل وجود الحبل السري، زين. فإن تم الحمل بدأ يتكون الجنين وبدأ يتكون الحبل السري فصار يتغذى عن طريقه. فإن لم يكن حمل تكسر جدار الرحم بهذا الدم الذي بني عليه، ولذلك تشعر المرأة حال الحيض بألم البطن والاعتصار في الظهر، لأنه جدران الرحم تبدأ تتكسر من الدماء التي انبنت عليها، كأنهم بناء انهدم ثم بدأ يخرج على بطريقته. فهذا لا يعقل أن يعقل أن يكون حيضا يعني بدون مع وجود الحمل، هذا لا يكاد يوجد يعني. فإذا وجد فهو دم غالبا يخرج زائد، فهو دم فساد ولا يمكن أن ينتظم. فالذي قاله بعض الفقهاء قد تكون حالات اللي يسمونه بعض الناس قديما وحتى حديثا يسمونها الحمل الكاذب، يعني تظن أنها حامل بالانتفاخات، وهي يسمونها اليوم أرياح في البطن، ريح في البطن تنتفخ وتحسب، وتأتي أحيانا بسبب الشيء النفسي وأحيانا بسبب بدني. وأنا أعرف نساء حصل لهن يسمون الحمل الكاذب، فيحتمل أنه حمل كاذب ليس له ليس حملا حقيقيا، والله أعلم. نعم. قد ايش يتسامح فيها؟ إيه. نعم. تسأل عن شخص وضع جواله على الأرض فرن الجوال فنزل وهو واقف وأغلقه ثم عاد فكمل قيامه، أولا ما حكمه التكليفي، والثاني ما حكمه الوضعي، يعني هل هو حلال ولا حرام هذا الفعل، ثم هل الصلاة تصح ولا تبطل ولا إيش يصير. أما الحكم التكليفي فأنا الذي يظهر لي أنه لا، أولا يكره له أن يضع الجوال بهذه الطريقة غير مصمت، هذا مكروه، وهو أشد كراهية ممن يضعه في جيبه، لأنه في جيبه سهل أنه يعني يغلقه، أما هذا فإغلاقه صعب يحتاج إلى حركة كثيرة، فهو أشد كراهية. ثم إذا اشتغل الجوال وهو في الصلاة هل يكره له أن يغلقه أو لا؟ أقول يجب عليه أن يغلقه، ولا يجوز أن يؤذي المصلين، فهذه الحركة تكون واجبة لا محرمة ولا مكروهة، واجبة، ولكنه قد يأثم بسببها لأنه هو الذي تسبب فيها، وهي حركة كثيرة. أما إذا كان لا، هذا الجوال صامت، هذا الجوال صامت لكنه أراد أن يغلقه، وهذا لا يفعله العاقل طبعا، لكن قد يفعله بغير قصد، يعني ردة فعل مباشرة من غير قصد، فهذا الفعل إما أن يقال مكروه أو يقال حرام لأنه حركة كثيرة. طيب هل تبطل الصلاة كحركة؟ لا، لا تبطل الصلاة كحركة، لكن قد يأثم وقد لا يأثم كما تقدم حسب الاحتمالين اللذين ذكرناهما. يبقى هنا مسألة، هل تبطل صلاته بهذه الحركة؟ هذه الحركة تنظر من زاويتين، من جهتين، الجهة الأولى أنها حركة إما كثيرة أو قليلة ذكرناها قبل قليل وهي محتملة، والأقرب أنها حركة متوسطة وهي أقرب إلى الكثيرة لكنها ليست كثيرة في الحقيقة، يعني نزول فانخفاض، فهي تكره كراهية شديدة وقد تجب كما تقدم، يعني ما أحتاج أعيد كل شوية تفصيل. مش كنت قلت آخر شيء؟ أيه، ينظر إليها من زاويتين، من زاوية أنها حركة، أحسنت، ومن ناحية أنها فعل زائد في الصلاة قد يتضمن زيادة ركوع أو لا يتضمن، وقد يكون فيه ترك لركن وقد لا يكون. خلكم معي شوي. أما الزاوية الأولى تكلمنا عنها، بقي الزاوية الثانية أو الجهة الثانية، وهي هل ترك ركنا، هل زاد ركوعا أو لا. أما السؤال هل ترك ركنا، نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان إماما أو كان منفردا أو كان مأموما في صلاة سرية وهو يقرأ الفاتحة فنزل أثناء قراءة الفاتحة فقد ترك ركنا إماما أو منفردا، أو ترك واجبا إذا كان مأموما، على تفصيلنا في مسألة قراءة الفاتحة. ففي هذه الحالة يكون ترك قراءة إما ركن أو واجب في محله الذي يجب أن يكون فيه وهو القيام، فيأخذ أحكام من ترك الركن أو إيش أو الواجب ما نذكرها الآن، ترجع لأحكامها التفصيلية. الحالة الثانية أن لا يكون يقرأ الفاتحة أو سكت عن قراءتها، وهذا لا يكاد يفعله إلا فقيه، فسكت لكي يأخذ المنديل إن كان يريد منديل مضطر له أو يغلق الجوال، هي متصورة في المنديل ومتصورة في الجوال ومتصورة في طفل صغير، متصورة في حالات يعني. فنقول له يا فقيه أسكت عن قراءة الفاتحة وافعل هذه الحركة حسب حاجتك إليها، وصلاتك صحيحة من حيث أنك لم تترك ركنا، لأن الفاتحة ركن والقيام ركن لا لذاته كما يقول الفقهاء، هو ركن من أجل الفاتحة أو من أجل القراءة عموما. ولذلك الذي لا يقرأ الفاتحة يجب عليه أن يقف ويقرأ البدائل الشرعية للفاتحة، وهي آيات من أي القرآن أو يقرأ التسبيحات كما هو معروف. بقي عندنا الجهة الثانية أو الثالثة، نسيت الآن، اللي هو هل زاد ركوعا. الحقيقة أنه ما زاد ركوعا، أما السجود فلا يتصور هنا، لأن هويه هذا ليس ركوعا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، ولا هو ركوع بأي لغة من اللغات ولا لهجة من اللهجات، فالركوع الشرعي له حد معروف، فهذا لا يدخل ضمن الحدود الشرعي، الحد الشرعي للركوع. إذن نقول لم يزد ركوعا، فبالتالي لا يقال فيه أنه زاد ركوعا في الصلاة فتبطل صلاته بزيادة الركوع إذا كان عامدا، أما إن كان جاهلا أو كان ساهيا فلا، أصلا ما زاد ركوع. هذا تفصيل هذه المسألة، فتح الله به في هذه اللحظة من غير إعداد ولا تهيئة سابقة، لكن هذا الذي يظهر لي من خلال القواعد، وأنا أستحسنه وأسأل الله أن يبارك فيه إن كان صوابا، وإن كان فيه خطأ فأسأل الله يعفو عني وأن يرشدني إلى الصواب. هذا ما ظهر لي من تفصيل، وليت واحد أن الله يهديه ويكتبه لي ويرسله لي حتى أرتبه وأنسقه وأنشره يعني بهذا التفصيل، أو على الأقل أكتبه في كتبنا اللي نكتبها، لأنه الحقيقة سؤال جميل. وأنا الحقيقة مر بي كلام لبعض المشائخ الكبار، وأيضا مر بي كلام فيها لبعض مشايخنا الكبار، فأنا استفدت من كلامهم وأضفت إليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام في هذا، الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان له كلام في هذا، وكلام هذا فيه تفصيل لا يوجد في كلامهم، ولم أقف أنا على كلام آخر، لكن الفقهاء ينصون على جزئيات، مثلا القراءة القيام ركن لأجل القراءة، يعني ليس ركن، هذا نص عليه الحنابلة في مواضع، ومن ذكره فيما أظن الآن أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله وغيره من أصحاب الحنابلة. وذكره جماعة. على كل حال هذا ما ظهر للعبد الفقير جوابا على هذا السؤال بناء على قواعد باب الصلاة، والله أعلم. في أحد يتكفل بكتابة هذا؟ أنت شيخ؟ طيب بس تكتب إلكتروني مو ورقي عشان ترسله لي عن طريق ابنك أو هو هذا مو أو هذا ما شاء الله تبعك أجل. الله يحفظكم ويثبتنا وإياكم، جزاكم الله. على الواتساب بس أنا لكي أنسخه فقط وأنزله عندي ثم أعدل عليه، يعني ما راح أكتبه من جديد. لعله إن شاء الله يكتبه بنص كلامي وأنا أعيد ترتيبه، وبعدين لعلي أعرضه على بعض فضل الطلبة نناقشه ونشوف إن شاء الله، والله أعلم. طيب فضل فيه، عطنا سؤالك. أحسن الله إليكم. هل تعتبر سبحان الله والحمد لله وجميع الأذكار من النوافل؟ نعم، كل الذكر في الجملة من النوافل إلا ما أوجبه الشارع في مواضع معينة، أوجب الذكر مثل جزء من أذكار الصلاة، لا كلها، فيها أذكار في الصلاة واجبة وأذكار مستحبة. أما الذكر بوجه عام فهو من أعظم السنن، ولا فيه مسلم يترك ذكر الله جل وعلا. وقد يقول قائل إن ذكر الله في الجملة فرض، لا بد أن يذكر المسلم ربه جل وعلا، فهو في الجملة فرض، وفي التفاصيل فيه ما هو فرض وفيه ما هو سنة، والله والله أعلم. نعم اكتب دي بعد لعلنا اكتبها التقسيم الأخير هذا من تعبك، ولا خل هذا للشمري، الشمري اكتبها أنت، اكتبها على الواتساب وارسلها لي. ايه نعم خلاص سؤالك. طيب تفضل يا أبو شهاب الرحمن. نعم إيه تفضل. تبيني أنا أختصره؟ ما عاد فيني حيل أختصره إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. ما صعب الإجمال يعني، ممكن أن نذكر له ضابطا لعله إذا كتبه وأرسله إلي إن تبين لي ضابط يضبطه، لكن الحقيقة يعني الإطلاق اللي أطلقه بعض المشايخ صعب، أو إبطال الصلاة صعب صعب صعب جدا، وينبغي التفصيل. وهذا التفصيل الذي ذكرته لكم طبعا يقينا لم أقف على من ذكره، وإن كنت قلت لكم أصل الفائدة أنا مرت علي ذكرته لكم، بس مو هذا التفصيل ما مر علي قط إلا هذه اللحظة، يعني الآن يعني تأملتها أثناء كلامي، فأرجو أن يكون صوابا. فهو بناء على القواعد اللي ذكرناها، وأيضا بناء على القواعد التي نرجح فيها في المسائل التي نرجحها، مثل ما ذكرنا في قراءة الفاتحة، الفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، والصلاة الجهرية والسرية، هذه بناء على قواعد الترجيح التي نرجحها في أحكام الصلاة، والله أعلم. تفضل. لا ما تعتد حتى تراجع القاضي، القاضي يضرب لها أجلا، إلا ما في قاضي. نعم والله اللي يظهر أنها تنتظر حتى يضرب لها القاضي أجلا، ويحتمل يعني لو غاب سنوات هل تستأنف الأجل من جديد وإلا تعتبر من غيابه؟ احتمالان، لكن ظاهر كلام الفقهاء أنه يضرب لها أجل جديد، يضرب لها أجل جديد، إلا في قضية الانتظار موته اللي قالوا 90 سنة، مع أنه قول ضعيف جدا يعني بعيد جدا يعني. على كل حال هذا من أضعف الأقوال. نعم هذا ما له علاقة، لا هذا باب آخر، هذا باب آخر. تفضل. أحسن الله إليكم. ماذا عن رجل حنث بقسم وليس له مال لإطعام ولا إكساء، ولكنه يعيش في بيت والديه ولديهم ما يكفي، فهل عليه كفارة الطعام واللباس أم الصوم؟ لا، هذا اللي يعيش عند والديه ما يلزم الوالدان، لا يلزم الوالدان أو لا يلزم الوالدين الإطعام عنه. لا يلزم الوالدان الإطعام عنه، بل يصومه، ما عند الشيء يصوم، والله أعلم. في أحد عند الشيء؟ خلصنا، كملت. أحسن الله إليكم. هناك أحد البيوت المهجورة منذ زمن، فهل يجوز أن نسكن فيها ونستنفع منها؟ وإذا كان يجوز لنا، فهل يحق لصاحبها إذا جاء أن يطلب منا أجرة السنين التي سكناها؟ إذا كان مهجور في بلد هذا لا، ما تسكنه. لكن لو جيت بيت في صحراء معروف أن الناس تركوه لا أعد يريدونه، هذا لا بأس أن تستفيد منه. أما هذا ابحث عن صاحبه، ابحث عن صاحبه، ولا يجوز أخذ حقوق الناس بغير رضاهم، الله أعلم. نعم، اللي بعده. أحسن الله إليكم. ما حكم حفلة بمناسبة الطلاق ولو كنت صاحب محل؟ ما حكم إيش؟ حفلة بمناسبة الطلاق. لا، ما ينبغي الحفل بمناسبة الطلاق، هذه فرح بما يكرهه الله ورسوله. الفرح بغير الشريعة غلط، هذا ما يفعله إلا الجاهلون. لكن لو كان هناك حالة خاصة، حالة خاصة، لا نقول يعني امرأة عذبها، ضربها، بينه وبين محاكم سنة سنتين ففرحت بالخلاص منها، أرجو أنه لا بأس. أما أصل الطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل في الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، نقول نفرح بالطلاق، هذا ما يجوز الفرح بالطلاق. لكن إذا كان حالة خاصة وفرحت بها لأن زوجها مجرم مضار بها، أرجو أنه لا بأس، أرجو أنه لا بأس، ولا ينبغي إعلان هذا على أنه فرح بأصل الطلاق، إنما فرح بالخلاص من هذا المجرم. بعض الأزواج يكون مجرم، قد يكون سكير نكير ضراب للنساء مؤذي، قد يكون يفعل الكبائر، قد هذا ممكن، فلا تفرح بذات الطلاق، إنما تفرح بالخلاص من هذا الداهية الدهياء والمجرم اللي آذاها وأضر بها. نعم، قد يكون أضر بها بأولادها بأهلها، فهي تكون مناسبة فرح من هذه الحيثية، لا من حيثية أنه طلاق، من حيثية الخلاص. وذاك تقول أعزمكم بمناسبة مو طلاقي، تكون بمناسبة خلاصي من هذا المجرم أو خلاصي من هذا الزوج الذي لا خير فيه. هم بالطلاق هذا لا يفعله يعني من يعقل، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. ويقول أيضا ولو كنت صاحب محل حلويات وأتتني امرأة واكتشفت أن غرضها حفلة للطلاق، هل يجوز أن أبيع لها؟ لا تبيع لها إلا إذا تبينت أن الطلاق مثل ما ذكرناه، وترشدها تقول لا تحتفلين بالطلاق، تحتفلين بالخلاص من هذا المجرم. أما حفل طلاق ما يجوز أنك تشارك فيه إذا كان طلاق معتاد وعادي يعني. نعم، التواصل يا ابن الحلال، هذولي لا يشرعون للناس. بعض الحريم اللي ما فيهم خير، أو بعضهم، ما نقول كلهم ما ندري عنهم، لكن بعضها تدعو للطلاق وتدعو للإفساد وتدعو للتخبيب، هذه ما فيها خير ولا دين لها، هذه عاصية. ولذلك ما أرى أنه يجوز وضع حفلة بهذه الطريقة وإعلانها، يعني يكاوى لابد تحط بس لها ولعيالها، ما تروح توسع فيها، لأن حتى لا ينتشر المنكر، تحط بس عاش لها ولعيالها أمها وأبوها، بس ما تروح تعزم عليها العالم. هذه ليست مناسبة شرعية، ولا ينبغي أن تكون هذه مناسبة، حينما يكون شيء مختصر بس تعبر عن سعادتها أنها افتكت من هذا الرجل. أعيد أكرر كلامي السابق، هل أصل أنه ما يجوز هذا الفعل لأنه فرح بما يكرهه الشارع، والفرح بما يكرهه الشارع لا يشرع ولا يجوز. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ فليفرحوا. بفضل الله تفرح، ما تفرح بفضل بخطوات إبليس، بخطوات الشيطان، باللي يقول فيه الشيطان نعمة أنت نعمة أنت تفرح بالشيطانيات، هذا ما يجوز هذا. فعلى كل حال نعم، وهذا أيضا اللي بيتبرع يكتب لنا جواب هذا السؤال حتى نرتبه وننشره ونعيده، لأنه يعني أيضا أنا أول مرة أجيب في هذا السؤال والله أعلم. في أحد له نظر وده يكتبه؟ خلاص محمد نعم تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الدخول في نيات بعض طلبة العلم، وأرجو من الشيخ التفصيل. في دخول في إيش؟ في نيات بعض طلبة العلم. لا يجوز تدخل في نيات لا طلبة العلم ولا غير طلبة العلم، إلا إذا كان هناك شيء ظاهر، وإلا ما أمنا أن ننقب على نيات الناس. بعض الناس يحلو لهم التنقيب عن النوايا ويضعون أنفسهم كأنهم يعني أرباب للناس، وما عليك من الناس، ودع الخلق للخالق إلا إذا أظهر المنكر وأظهر الباطل أو كانت هناك قرائن قوية جدا. على كل حال وبخاصة طلاب العلم والمشايخ والدعاة، اترك عنك الطعن فيهم، فلا خير في الطعن فيهم، إلا من أظهر بدعته وضلاله ودعا إليه فنعم. حتى المبتدع اللي ما أظهر بدعته ولا أظهر ضلاله شو عليك منه؟ هو يتعبد لله بهذا، قاعد في بيته إن نصحته نصحه، لكن لا تظهر، تروح تدور عليه تقول فلان قبل 5 سنين سمعت، وهو ما يعني شيء سمعته بإسناد مظلم، ما عليك من الخلايق شو عليك منهم؟ هم أظهروا بدعهم، ما أظهروا أترك. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الصلاة في البيت جماعة؟ الصلاة في المسجد على الراجح جماعة واجبة، فلا يجوز الصلاة في البيوت لا جماعة ولا فرادة، إنما الصلاة واجبة في المساجد، وأدلة ذلك كثيرة، وهو ظاهر إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فدائما يقرنون صلاة الجماعة بالمسجد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حيث ينادى بهن، ما قال في البيت، حيث ينادى بهن يعني المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لا يشهدون الصلاة في المساجد، ما قال ما يصلون جماعة في بيوتهم، مع أنهم يحتمل أنهم كانوا يصلون في بيوتهم جماعة، ما فرق بين اللي يصلي منفرد واللي يصلي جماعة. والأعمى قال تسمع، قال أجب، ما قال صلي مع زوجتك ولا مع أولادك جماعة. وكل النصوص تدل على أن الجماعة مرتبطة بالمسجد، هذا هو الأصل فيها إلا لعارض. ولذلك العلماء لما يقولون مثلا أسباب ترك الجماعة أو الأسباب التي تباح فيها ترك الجماعة يقصدون المسجد، هذا هو الغالب في كلامهم وسياقات كلامهم والأدلة التي يذكرونها، وإن كانوا قد يختلفون في بعض التفاصيل. فالخلاصة أن الجماعة واجبة، وكل الأدلة تدل على هذين الأمرين، أن الجماعة واجبة وأنها واجبة في المسجد. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة والذي ندين الله عز وجل به أن الجماعة واجبة في المسجد، ولا شك في هذا، لا شك في هذا، وهو الذي عليه عامة علمائنا ومشايخنا المعاصرين من أهل الفتوى، فكلهم يرون مثل هذا الرأي ولا يرخصون للإنسان أن يصلي جماعة في بيته، وإلا كان الواحد يصلي مع حرمته وبزارينه وخلصنا معه، سكر المساجد وخلص، سكر المساجد كل واحد يصلي مع حرمته. شنو بنية المساجد؟ لماذا بنية المساجد؟ الله المستعان. نعم خلاص تفضل. أحسن الله إليكم. ما حكم طلاق المرأة العقيمة؟ المرأة العقيم يعني الأولى بزوجها أن يترفق بها ويتزوج عليها ويفتح بيت آخر، هذا هو الأولى. لكن لو طلقها فلا بأس، لو طلقها فلا بأس، لكن نقول الأحسن والأولى إبقاؤها وإكرامها، هي زوجتي إلا إذا هي ما ترغب، ويفتح بيت آخر ويتزوج. سبحان الله، أعرف ناس، سبحان الله العظيم، هذا سر في من أسرار الخلق عجيب، وأعرف منهم أشخاص أعرفهم معرفة شخصية، تكون زوجته عقيم أو ولدت ولد ثم انقطع ولدها، تقعد 10 سنين 15 ولا تلد. سبحان الله، وأعرف شخص كان جارا لي ويصلي معي، تزوج الثانية وفتح بيتا فحملت الأولى والثانية في وقت واحد. سبحان الله العظيم. سبحان الله، يعني سمعت بهذا كثيرا، لكن من واحد هذا أعرفه وأعرف اسمه ونسبه وهو جار لي. أسأل الله يرفع الآن. وفعلا لما تزوج حملت الأولى، فسبحان الخلاق. يعني يبدو أن الحالة النفسية لها أثر يعني عجيب في، وأيضا جزء منها والله أعلم أن المرأة قد تخلص في دعائها ورجائها لله جل وعلا، لأنها تخشى أن يطلقها بعد أن يأتيه الولد، أو على الأقل يتباعد عنها بمجيء الولد، فتجدها تقوم الليل وتكثر من الدعاء. فهذا الإلحاح مع شدة الرغبة مع الصدق تفتح لها أبواب السماء، تفتح لها أبواب السماء. فسبحان الخالق العظيم جل في علاه، لا إله إلا هو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص يعاني من تقطير البول أعزكم الله، ما نصيحتكم عند نضح الملابس بالماء؟ هل ننضح بالماء بالشيء اليسير حيث أن الأجواء باردة والملابس المبللة تسبب بكتيريا؟ لا تكثر، لا تكثر ولا تسبب بكتيريا. نص الناس الحين ينضحون وما جاهم بكتيريا. الصلاويل يعني ما يجي البكتيريا، منين تجي غالبا؟ طبعا خلال اللي نشوفه تجي إذا تركت الماء في الصفاق في المنطقة اللي، أو كان شعرك كثير ما تحلق، ما تتبع السنة بإزالة العانة. زين. أما الكلام أنك تغسل ذكرك وتخليه ينقط، ما تغسله، ما تنشف، نشف اللي على الجوانب وكذا والخصيتين، هذه ما لها علاقة بالنضح. النضح على رأس الذكر وعلى ما يقابله أو قريب منه من السراويل بس وخلصنا. ويجوز، وهذه مسألة مفيدة لأن بعض الناس لا يفهمها ويقرون كلام بعض العلماء ما يفهمونه، يعني ما حكم عصر الذكر أو نتر الذكر؟ بعض العلماء يستحبه وبعض العلماء يقول بدعة. شوف، هو لا بد أن نفصل في المسألة. اليقين أن النتر وأسوأ منها السلت ليس بسنة، هذا لا إشكال فيه. وحديث عيسى بن يزداد هذا ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن نقول إن من احتاج، يعني لا يشرع أن تسلت الذكر ولا أن تنتره بتحريكه بشدة ولا أن تعصره عصرا، لكن من احتاج إلى نتره أو عصره جاز للحاجة. لهذه ما هي عبادة حتى ما هي بلها دليل، هذه ما هي بلها لا دليل من القرآن ولا، هذا نوع من المرض، التقطير مرض، فيبتلى به بعض الناس، فلا بأس أن يعصر الذكر إذا احتاج، وقد يحتاج أحيانا ولا يحتاج أحيانا أخرى، وقد يكون معه إدرار في بعض الأوقات فيحتاج، ولا يكون معه إدرار في بعض الأوقات، قد يكون شريبة كثيرا في إدرار بول، وقد يكون في الشتاء بالذات ما في تعرق يحتاج إلى إدرار بول، يحتاج إلى أن يعصره. فإذا احتجت إلى أن تعصره فأعصره، إذا احتجت أن تنتره بأن تحركه حركه، لكن السلت ينبغي أن تتركه لأن ما في فائدة، لكن من اضطر إليه فعله، وإلا ينبغي تركه، لأنه يعني تتبع من أصل الذكر اللي هو من جهة الدبر إلى رأس الذكر، هذا مشكل، لكن يكفي أن تنتر أو تعصر الذكر فحسب، فهو جائز للحاجة. وقول شيخ الإسلام بن تيمية وبعض الفقهاء: الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، هذا صحيح وغير صحيح، فهو ليس بصحيح على إطلاقه، إنما هو للإنسان السوي المعتاد صحيح، لكن في أحوال تعرض للإنسان وفي أحوال تستمر مع بعض الناس اللي عندهم أمراض ما فيه قر، فيه دائم يدر، دريته ولا ما دريته دائم ينقط. ولذلك بعضهم يأخذ حكم سلس البول، فأنا أنبه لهذا لأن هذه من دقائق المسائل التي لا يفقهها بعض الناس، وبعضهم يأخذ كلام ابن تيمية وكأنه يحيي من السماء، يقول قال ابن تيمية وكأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوي حتى لو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيخص بأصحاب الحاجات، فكيف هو كلام عالم من العلماء؟ فانتبه بارك الله فيك، انتبه. حتى لو كان في القرآن يخص بالحاجة، يخص بالضرورة، هذه قواعد الشريعة، فلا تجي تأخذ كلمة وتتزبب فيها قبل ما تتحصرم وتنشبنا وانت ما تفهم شيء. فلا بد أن الفقيه يحسن التفقه، وأنا ترى استفدت هذه من بعض شيوخي، وإن كان هذا أصلها وإن كان تفصيلها من عندي بالممارسة والمعرفة ومعرفة أحوال الناس، لكن هذه فائدة الدراسة على الشيوخ وليس شيخا واحدا. أنا أنصح دائما يكون لك شيوخ كثر، 4-5-10 في كل فن إذا أمكنك، وبخاصة الفن الذي أنت متخصص فيه، لأن هذا قد يتقن بابا وهذا لا يتقنه، وذاك يتقن هذا الباب وهذا لا يتقنه، فأنت تجمع محاسن الشيوخ في جميع المسائل والأبواب وفي جميع الفنون الشرعية. أما واحد بعد الشيخ واحد، أنا ذكرت هذا الكلام في تجربتي في طلب العلم، يعني لها عدة مساوئ، وإن كان هو خير في ذاته لكن يترتب عليه بعض المساوئ، لكن هو خير. فالشيخ الواحد أفضل من اللي مال الشيخ النبت، واللي مال الشيخ أفضل من شيخ خرافي مبتدع أيضا. ما في خير يعلمك البدع والضلالات، لا والله اقرأ على الكتب أحسن لك، واسأل العلماء ولو عن بعد، ولا تدرس على شخص مبتدع. وليس الكلام على المبتدع اللي يتهمه بعض الناس أنه مبتدع وهو سني، لأن هذه صار بعض الناس يتهمونه، بس لا، المقصود المبتدع، المبتدع على الحقيقة. تفضل. أحسن الله إليك. باقي واجد؟ باقي ثلاث. ها؟ باقي ثلاث. جيد ماشي. أحسن الله إليكم، هذا يطلب نصيحتكم فيقول: درست ما تيسر من الفقه الحنبلي ولله الحمد، لكن استصعب علي كتاب الفرائض والعتق والنكاح والطلاق، فما نصيحتكم لي حتى أفهمها وأحفظها وأتقنها جزاكم الله خيرا؟ أما الفرائض فلا تقرأه في كتب الفقه، ما تفهمه أبد، واللي جرى عليه بعض مشايخنا وإحنا جرينا عليه في دروسنا نطمر كتاب الفرائض، وبعض مشايخنا يقول لا نقرأ قراية جلد زين، لكن الفرائض صار علم مستقل. فنصيحتي لك تبحث عن شيخ وتاخذ متن في الفرائض تدرسه عليه، وإن حفظت الرحبية وقريتها على أحد المشايخ، بس يشترط أن الشيخ اللي يدرسك يعني يجيب لوح سبورة ويشرح لك بالمسائل ويوضح لك. ونصيحتي أنك تفهم أصل الباب ثم تأخذ مرحلة ثانية، تجي قضايا المناسخات والتفاصيل المسائل والانكسار وغيره، لكن الآن استفد أصل الباب، أصل الباب. وفي كتب جيدة إن شئت يعني تتواصل معي أعطيك بعض الأسماء، وعندي أنا كتيب مختصر لم أكمله الحقيقة، لكن 99% منتهي، لأن قرأ عليه الطلبة وكان له سبب قبل يعني يمكن 15 سنة كانوا يقرأ عليه بعض الطلبة في منهج السالكين، فلما وصلنا إلى كتاب الفرائض السالكين بن سعدي قلت لهم نطمر الباب، لكن إن رغبتم ما إذا انتهينا من الكتاب قرأنا متنا في الفرائض، وأنا لا أدعي أني متقن للفرائض، إنما أنا أعرف الفرائض وأدرسها وكتبت فيها، لكن فيه قوم ما شاء الله متقنون للفرائض، يعرفونها بدقة ويعرفون تفاصيلها وهم يعني فرضيون، أما نحن فبالكاد أن نكون طلبة علم في الفقه وفي الفرائض وفي غيرها، وفي الفرائض أقل حتى من طلبة علم، طويلبة علم صحة العبارة، لكن ندرس ما نفهمه وما نحسنه، قد درسته سنوات وكتبت فيه وكتبنا فيه يعني مرارا. يعني الخلاصة فعندي كتيب كتبته بسبب هذا الدرس، فلما بدأنا انتهينا من المنهج السالكين قلنا نبدأ بقراءة الفرائض، فانتخبنا لهم كتاب ملخص الفرائض للشيخ ابن عثيمين، أو لا تسهيل الفرائض، تسهيل الفرائض الشرعية للعثيمين. بدأنا بأحدهما لست أذكر الآن. في الحقيقة أنا ما كنت يعني اطلعت عليه اطلاع تفصيلي الكتابين، فقرأ عليه الطلاب في يوم أو يومين ورأيت فيها صعوبة، لأن الشيخ لا يعتني بالمسائل، يذكرها إجمالا ولا يعتني بالتفاصيل والرسوم والجداول. فقلت لهم نقرأ كتاب الثاني لابن عثيمين، لأنه من أفضل ما كتب كتاب ابن عثيمين في سهولة عباراته وكذا. الشيخ ابن عثيمين في الجملة يعني إمام في الكتابة وإمام في الفقه والعلم، فكتبه في الفقه يعني من أحسن ما كتب في هذا العصر. فأخذنا الكتاب الثاني ونفس النظام قرأناه جلسة جلستين، فرأيته يعني أيضا فيه صعوبة على الطلبة المبتدئين، فقلت لهم سأبحث عن كتاب آخر أو سأكتب أنا كتاب في الفرائض ونقرأه. فجلست أسبوع كامل بدأت أبحث، فوجدت كتاب لطيف واللي كان يدرس في المعاهد العلمية اسمه الرائد في علم الفرائض، ممتاز جدا الحقيقة، اللي أظن الخطراوي أو كذا، نسيت اسم المؤلف. لكن وفي كتاب أيضا كان يدرس في ظهر معاهد الحسا أو بعض كليات الأحساء للدكتور مسلم أو الدكتور فلان مسلم، أيضا كتاب جميل من حيث السهولة ووضوح العبارة والمسائل، لكن أيضا رأيت أنه لا يناسب المبتدئ تماما، وإن كانت كتب جميلة جيدة وهي في نظري أفضل من حيث الترتيب والتقسيم والمسائل من كتاب الشيخ محمد رحمة الله على الجميع. فشرعت في كتابة كتابي اللي هو تسهيل الفرائض للمبتدئين، والحقيقة حتى لا يعني يظن أني كتبته كتابة مستقلة ابتداء، هذا صعب، لكن أصل ما كتبناه أنا والشيخ الدكتور الفاضل مبارك الفواز في فقه الثانوي، وعامته كتبه الشيخ المبارك، حتى أنسب الفضل لأهله، والدكتور مبارك فقيه فاضل وطالب علم جيد، أسأل الله أن يبارك فيه وخاطبه من هذا المنبر، أدعوه إلى أن يواصل في الفقه ويخفف يعني من الانشغال بغيره، لعل الله عز وجل أن ينفعه، فهو عقلية ذكية جدا، لكنه قد يشغل نفسه أحيانا بأشياء غيرها أولى منها، أو باختصار الفقه أولى منها. فتحية لك يا دكتور مبارك، ودعوتي لك، أسأل الله يبارك فيك، وهو صديق عزيز قديم ولا زال بيننا محبة ومودة، فهو عامة ما فاتصلت به واستأذنته، قلت سأأخذ ما كتبته، أنا قد أضفت إليه يمكن مسائل يسيرة وتعديلات يسيرة، لكني بعد ما أخذته واستأذنته أضفت له أشياء عديدة وغيرت فيه وقدمت وأخرت ورتبت واختصرت أشياء يعني ككتاب مستقل يعني، وأضفت له مقدمة طويلة لا توجد في أي كتاب فيما أعلم عن تأريخ الفرائض، تأريخ الكتابة في علم الفرائض. ولكني بقي علي يعني كعادتي للأسف يكون باقي 3% 2% ثم أغلق علي، فما عاد لي رغبة. وأضفت حتى حقيقة عدة أبواب، بل أضفت طرق للحساب أظنها غير موجودة في الكتب المتداولة، سهلة أنك تقسمها يعني. فأيضا من أراد هذا الكتاب بشرط أن لا ينشره نشرا عام فلا بأس أن أعطيه إياه يستفيد منه، فإني أنا ما رأيت أيسر منه، لا أقول لا يوجد أيسر منه، لكن أنا ما رأيت أيسر منه، وقد بحثت قديما، طبعا قديم الكلام هذا قلته من 15-17 سنة تقريبا الكلام هذا، وأسأل الله أن يبارك في العمر والوقت وأنهيه وأنشره وأطبعه إن شاء الله تعالى. طيب باقي شيء؟ أما باقي العلوم فأنا ذكرت، أنصحك يا أخي أن تراجع المجالس التي ذكرتها في تجربتي في طلب العلم، راجع المجالس تستفيد منها دائما، شوف إذا استعصى عليك شيء فماذا تفعل؟ تركز عليه، تكثر من القراءة فيه، تحضر دروس له، تكتب فيه حتى تفرغ له، حتى هذه 5 قضايا وفي غيرها يعني، لا ربما لو وجد وقت، هذه 5 نقاط تجعلك بإذن أي علم يستعصي عليك لو فعلت هذه الأشياء مع الدعاء والاستعانة بالله والتوكل عليه وكثرة الاستغفار يفتح لك بإذن الله عز وجل فيه. إلا ما ندر في بعض العلوم أنت لا عقلك لا يناسبه، غير مؤهل له، ما الله أعطاك فيه خلاص اتركه، كما قال الأول إذا لم تستطع شيئا إيش فدعه وجاوز إلى ما تستطيع، لكن ما هو كل ما استعصى عليك تركته، لا أحيانا يستعصي وينغلق عليك خلاص تجد نفسك لا يمكن، مثل الطب والنووي، النووي يقول درست الطب، والنووي من العباقرة، هل النووي من عباقرة الإسلام رحمه الله، وبعض الجاهلين يكفرون النووي، هؤلاء اللي يكفر النووي هذا جاهل، جاهل لا يؤخذ منه العلم، كل العلماء من النووي إلى اليوم يسمونه الإمام النووي، يجي واحد جويهل ويقول الكافر النووي، يعني أنت خير من الأمة هذه كلها، خير من هالأمة كلها، هؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم، هؤلاء غلاة التكفير، ما يحتاج في الرد عليهم أكثر مما ذكرته لكم، الأمة مطبقة على إمامة النووي إلى هذا اليوم، أكبر علماءنا اليوم ابن باز ابن عثيمين ابن فوزان ابن الشيخ الحيتان الفلان إلى قبل البراق كلهم يقولون الإمام النووي، كل الكتب تسميه الإمام وهو إمام، يجي بعض الجهلة الغلاة يقولون الكافر، الغلاة لا يؤخذ منه لا علم ويبعد عنهم لأنهم مفسدة للعقول، دائما الغلاة مفسدة للعقول ومفسدة للعلوم ومفسدة للفهوم، وإياك إذا أفسدوا عليك هذه الثلاثة ما عاد فيك فائدة، أفسدوا عقلك وأفسدوا دينك وعلمك وأفسدوا فهمك، صرت تفهم الأشياء عكسها، اتركه ولا داعي تروح تستفتي فلان هو النووي كذا ولا شو له تكلف ما له داعي، المقصود نرجع إلى إيش النووي يقول تعلمت الطب فأظلم قلبي فتركته، خلاص ما عليك اترك. نعم أحسن الله إليكم، هذا يقول يقام درس خاص لي أنا وكم طالب في منهج السالكين يوم الأربعاء المغرب والمسجد بعيد، فهل ترى حضوري لكم شيخنا مغرب وعشاء أم أحضر الدرس الخاص أو كيف أوافق بينهما؟ أنا ما أدري عنه إيش قصته، يعني أحضر يحضر درس ها؟ ظاهر يحضر درسك أو درسه الخاص، أعد شوف يحضر درسي أنا، يقول يقام درس خاص لي أنا وكم طالب في منهج السالكين يوم الأربعاء المغرب والمسجد بعيد، فهل ترى حضوري المغرب والمسجد بعيد ما له علاقة بدروسنا، يقول المغرب والمسجد بعيد أيوة، يقول فهل ترى حضوري لكم شيخنا مغرب وعشاء أم أحضر الدرس الخاص فقط أو كيف أوافق بينهما؟ هو اللي يلقي الدرس، ما أدري والله، قال يقام درس خاص لي الشيخ يسأل فيه عند نوعين عن درس خاص هو كان طالب عن درس في المسجد يقول شو الأفضل على قراءة صوت الجمهور، ما أقدر أقول لك شيء، عموما أنا ما أدري من أنت ولا أدري إيش موقفك ولا معلوماتك ولا وش الدرس اللي تتركه وش دائما القاعدة افعل ما هو أصلح لك، هذه القاعدة، التفاصيل تريد كلمني هاتفيا وعلمني من أنت وقل لي أنا عندي كذا أقول لك أعطيك إرشاد، ومبدئيا أيضا درسي أنا المغرب ما أنصحك به إذا كنت مبتدئا أو فوق المبتدئ بشوي، لأن درسي هذا للمتقدمين شوي بعد، لأن إحنا هم متقدمين شوي وأنا متقدم عليهم فوق شوي بشوي، فهو ليس للعلماء ولا للمنتهين كما يعبر بعض الأخوان، هو للي مثلنا ودوننا بشوي، فهو لا يناسب المبتدئ، دائما أقول للأخوة المبتدئ لا تحضرون الأربعاء لأنه أنا لن أنزل لمستوى المبتدئ والمستوى المبتدئ لن يصعد إلى مستوى الدرس هذا، فيقعد مثل الأطرش في الزفة كما يقولون فلا يستفيد، لكن من أراد الثواب حضور للثواب كل خير، لو انجليزي درس شرعي بس بالانجليزي ولا انت اعجمي وهو درس بالعربي احضر انت تكتب الاجر، والله اعلم، هذا خلاصه الكلام، تواصل معي هاتفيا من بعد العصر الى الساعه 10:30 11 ارد عليك اذا كان ما عندي دروس ولا انشغالات ان شاء الله تعالى، او ارسل رساله مكتوبه هاتفيا ولا ترسل لي رساله صوتيه، اذكر من انت وصفاتك وش كذا ويمكنني أعرفه، يعني يمكنني أعرفه الحين، يظن أني أبى أشوف اسمه، يمكن أشوف اسمه في جوالي كان مسجل عندي، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول أمس سألت عن الأحاديث الصحيحة في كفالة البنات وحسن معاملتهن، لكن تم فهم سؤالي خطأ وتم الكلام عن التربية. فضلا يا شيخنا سوف أراسلك كتابيا لترسل لي الأحاديث الصحيحة في تربية البنات. ما يحتاج أرسل لك، ارجع رياض الصالحين موجود عدة أحاديث، أي كتاب مجموع مثل رياض الصالحين مثل الترغيب والترهيب تلقى فيها فضائل كفالة اليتيم أو فضائل كفالة فضائل تربية البنات. ولازم تحدد هل تقصد اليتامى أو البنات. بنات ولو لم يكن يتامى فيهن ثواب، فتدخل أباها وأمها الجنة إذا رباه وأحسن إليها. واليتيم له فضل خاص أيضا آخر سواء كان ابن أو بنت كلاهما. الله أعلم. خلاص المجموعتين المجموعة. ما شاء الله، جزاكم الله خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.